بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونواصل إن شاء الله القراءة الكتاب النشر بعد انقطاع أسبوع، ونبدأ الليلة إن شاء الله بباب هاء الكناية. قال الشيخ ابن الجزر رحمه الله: باب هاء الكناية، وهي عبارة، أي هاء الكناية عبارة عن هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، وهي تأتي على قسمين: الأول قبل متحرك، الثاني قبل ساكن. فالتي قبل متحرك إن تقدمها متحرك وهو فتح أو ضم فالأصل أن توصل بواو لجميع القراء، نحو إنه هو، إنه أنا، قال له صاحبه وهو. وإن كان المتحرك قبلها كسرا فالأصل أن توصل بياء عن الجميع، نحو يضل به كثيرا، وفي ربه إذ قال. طبعا نجد عندنا في طبعة المجمع مكتوب بعد قوله يضل به كثيرا مكتوب في ربه أن آتاه، في نسخة الضبع. هذه حقيقة هذا لم يكتبه ابن الجزر رحمه الله، في ربه أن آتاه لم يتمثل بها الإمام ابن الجزر رحمه الله، بل تمثل به هو في ربه إذ قال، في ربه إذ قال. طبعا هذا النص غير موجود في القرآن الكريم، في ربه إذ قال ما هو موجود في القرآن الكريم، ولهذا رأى المجمع وبعد ذلك أيضا طلعت على النسخة التي حققها الدكتور أيمن فوجدته أيضا أثبت في المتن إذ قال، في ربه إذ قال، ثم علق وقال أن هذا النص، يعني هذا الأسلوب أو هذا اللفظ هذا غير موجود في القرآن. والشيخ يقول: وأقرب الشيء إليه هو في ربه أن آتاه. ربما كان هذا وجهة نظر الشيخ الضباع والمجمع بعد كذا، أو اللجنة العلمية في المجمع رأت أنه، لكن هذا ليس صنيع ابن الجزري وليس صنيع المحقق، ولو سألوني عنه لما وافقتم عليه. هذا ابن الجزري أخطأ في النص، وهو ليس معصوما، وهذا يضاف إلى اللفظ الأول الذي سبق معنا هناك، وليس من النساخ أيضا، لا يمكن أن نعتبر من النساخ، لأن جميع النسخ الخطية ثابت فيها هذا النص. ثم إن القول بأنه في ربه أن آتاه هو الأقرب، طيب إذ قال له ربه أسلم، إذ قال ربه أسلم قال، طيب لماذا ما يكون من الجزر يقصد هذا؟ إذ قال له ربه أسلم قال، بوجود كلمة قال موجودة لكن الذي يهمنا هو هذا، أن هذا اللفظ في جميع النسخ الخطية ابن الجزري رحمة الله عليه سبق قدمه في ربه إذ قال. طيب، وقومه إنني، وإن تقدمها ساكن فإنهم اختلفوا في صلتها وعدم صلتها كما سنبينه. وأما التي قبل ساكن فإن تقدمها كسرة أو ياء ساكنة فالأصل أن تكسر هاؤه من غير صلة عن الجميع، نحو على عبده الكتابة من قومه الذين به الله، عليه الله أو عليه الله، وإليه المصير، ويأتيه الموت. وإن تقدمها فتح أو ضم أو ساكن غير الياء أو ساكن غير الياء فالأصل ضمه من غير صلة عن كل القراء، نحو فقد نصره الله إذ أخرجه. وله الملك تحمله الملائكة، قوله الحق وله الملك، يعلمه الله تذروه الرياح. وقد خرج مواضع عن هذه الأصول المذكورة نذكرها مستوفاة إن شاء الله تعالى إن شاء الله، وذلك بعد أن نبين اختلافهم في الهاء الواقعة بعد ساكن قبل متحرك. فنقول: لا يخلو الساكن قبل الهاء من أن يكون ياء أو غيرها، فإن كان ياء فابن كثير يصل الهاء بياء في الوصل، وإن كان غير ياء وصلها ابن كثير أيضا بواو، وذلك نحو فيه هدى، عليه آية، منه آيات، اجتباه وهداه إلى، خذوه فاعتلوه إلى. والباقون يكسرونها بعد الياء ويضمونها بعد غيرها من غير صلة، إلا أن حفصا يضمها في موضعين، وما أنسانيه إلا الشيطان وعاهد عليه الله. وافقه حفص على الصلة في حرف واحد وهو قوله تعالى فيه مهانة. وأما ما خرج من المتحرك ما قبله وهو قبل متحرك وعدته 12 حرفا في 20 موضعا يؤده إليك ولا يؤده إليك ونؤته منها في آل عمران والشورى ونوله ما تولى ونصله جهنم، ومن يأته مؤمنا ويتقه فألقه إليهم في النمل ويرضه لكم في الزمر، وأن لم يره في البلد وخيرا يره وشرا يره في الزلزلة، وأرجه في الأعراف والشعراء وبيده في موضع البقرة وحرف المؤمنون وحرف المؤمنون وياسين وترزقانه في يوسف. فسكن الهاء من يؤده ونؤته ونوله ونصله أبو عمرو وحمزة وأبو بكر اللي هو شعبة. واختلف عن أبي جعفر وهشام فأسكنها عن أبي جعفر أبو الفرج النهرواني وأبو بكر محمد بن هارون الرازي من جميع طرقهما عن أصحابهما عن عيسى بن وردان، وكذلك روى الهاشمي عن ابن جماز وهو المنصوص عنه، وأسكنها عن هشام الداجوني من جميع طرقه. وكسر الهاء فيها من غير صلة يعقوب وقالون وأبو جعفر من طرق ابن العلاف وابن مهران والخبازي والوراق وهبة الله عن أصحابهم عن الفضل عن ابن وردان. طبعا يعني هبة الله يعني هو لا يروي عن الفضل، يعني هبة الله لا يروي عن الفضل وإنما يروي عن أصحابه عن ابن وردان. فالله أعلم، ربما يعني زي ما قلنا سابقا يعني يظهر من عمل ابن الجزري أنه كان يشتغل بنظام البطاقات، فالله أعلم ربما يعني تقدمت يعني هبة الله يعني ليس هذا مكانها، واضح؟ لأنه يقول عن أصحابهم عن الفضل عن ابن وردان، واضح؟ ومن طريق الدوري عن ابن جماز وهو ظاهر كلام ابن سوار عن الهاشمي عنه. واختلف عن الحلواني عن هشام فروى عنه كذلك بالقصر ابن عبدان وابن مجاهد عن أبي عبد الله الجمال، وبذلك قرأ الداني على فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الله بن الحسين السامري، ولم يذكر في التيسير سواه. وروى النقاش وأحمد الرازي وابن شنبوذ من جميع طرقهم عن الجمال بإشباع كسرة الهاء في الأربعة، وهو الذي لم يذكر سائر المؤلفين من العراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة عن الحلواني عن هشام سواه. قلت أي ابن الجزري والوجهان صحيحان ذكرهما الشاطبي ومن تبعه. واختلف عن الصوري عن ابن ذكوان فروى الخمسة، وطبعا الخمسة مذكورون في الحاشية وكلهم من طريق الكامل. فروى الخمسة عن المطوع عنه بالاختلاس، وكذا روى زيد بن علي من طريق غير أبي العز وأبو بكر القباب كلاهما عن الرملي عن الصوري، وبذلك قطع له الحافظ أبو العلاء وصاحب الإرشاد فيما رواه عن غير يزيد، وهو الذي لم يذكر صاحب المبهج عن ابن ذكوان من طريق الداجوني سواه، وهو فيما رواه عن غير زيد. عفوا فيما رواه عن غير زيد، وهو الذي لم يذكر صاحب المبهج عن ابن ذكوان من طريق الداجوني سواه، وهو رواية التغلبي عن ابن ذكوان، وروى عنه زيد من طريق أبي العز وغيره بالإشباع، وكذا روى الأخفش من جميع طرقه لابن ذكوان، وبذلك قرأ الباقون. فيكون لأبي جعفر وجهان هما الإسكان والاختلاس، ولابن ذكوان وجهان وهما الصلة والاختلاس، ولهشام الثلاثة الإسكان والاختلاس والصلة. طبعا هذا يعني هذه الأوجه الثلاثة هي الأوجه الدائرة في خلاف العلماء في هذا الباب، يعني خلاف العلماء في هاء الكناية يدور حول الإسكان مثلا فيه مثلا، أو الصلة، أو الاختلاس. الاختلاس قد يكون إذا كان بالكسرة إذا كانت الحرف مكسورا فاختلاسه يكون بإثبات الكسرة فقط بدون زيادة عليها. وإذا كان الهاء مضموما ويذكر بعض العلماء الذين اختلسوه أيضا فقط يثبتون الضمة من غير زيادة. الصلة هي الزيادة في الصوت، فإذا كان مكسورا نزيد أو نزيد الصوت في الكسرة، مثلا فيه هدى، فيه هدى، هذا لو كان هناك من يقرأ بالاختلاس فيه إثبات الهاء فقط، إثبات الكسرة. لكن ابن كثير يقرأها بالصلة، فيه هي، هذه هي الصلة. فهذه المصطلحات ستأتي معنا، ويعني سيكثر الشيخ سيذكرها كثيرا فنكون على بينة من معناها. إذن الخلاف في هذا الباب دائر بين الثلاثة مسائل، إما أن القراء يسكنون الهاء، وإما أنهم يختلسونها، والاختلاس هو إثبات الحركة كما هي. وسيأتينا أيضا أن هذا الاختلاس بعضهم يسميه القصر، بعضهم يسميه القصر، أيضا هو نفس القضية. والصلة يعني الزيادة في الصوت، يعني إثبات الصلة في، سواء إذا كانت كسرة نصلها حتى يتولد منها ياء، وإذا كانت ضمة نزيد أيضا في الصوت ونصله حتى يتولد منه واو. قال الشيخ رحمه الله: وانفرد بذلك أبو بكر الشذاي عن ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون، فخالف سائر الرواة عن أبي نشيط. وكذا اختلافهم في فألقه، إلا أن حفصا سكن الهاء مع من أسكن فيكون عاصم بكماله يسكنها، وكذا سكنها الحنبلي عن هبة الله في رواية عيسى بن مردان مع من أسكنها عنه، فيكون على إسكانها النهرواني وابن هارون والحنبلي كلهم عن ابن وردان، ويكون على قصرها عنه ابن العلاف وابن مهران والحمامي، وكذا روى الهوازي عنه. وسكن الهاء من ويتقه أبو عمرو وأبو بكر، واختلف عن هشام وخلاد وابن وردان. فأما هشام فالخلاف عنه كالخلاف في الخمسة الأحرف المتقدمة بأوجهه الثلاثة. وأما خلاد فنص على الإسكان له أبو بكر بن مهران وأبو العز القلانسي في كفايته. طبعا هنا الشيخ يقول أبو بكر بن مهران، قد يكون في الغاية وقد يكون في غير الغاية، فإذا ما وجدناه في الغاية لا نلزمه أن يكون في الغاية. لكن لو قال ابن الجزري في غاية ابن مهران فيكون الطريق هو طريق غاية ابن مهران. وأبو العز في كفايته، أبو العز القلانسي في كفايته، هنا صرح باسم الكتاب. وأبو طاهر بن سوار والحافظ بن العلاء وصاحب المبهج والروضة وسائر العراقيين، وهو الذي قرأ به الداني على أبي الفتح، وبه قرأ ابن الفحام على الفارسي والمالكي، عفوا على الفارسي والمالكي عن الحمامي. إلا أن سبط الخياط ذكر الإسكان عن حمزة بكماله وهو سهو. فقد نص شيخه الشريف أبو الفضل اللي هو عبد القاهر على الإسكان لخلاد وحده، ونص له على الصلة صاحبات تلخيص، اللي هو التلخيص لابن بليمة والتلخيص لأبي معشر الطبري، ولهذا قال صاحبا، يعني صاحبا كتابي التلخيص. وصاحب العنوان والتبصرة والهداية والكفاية والتذكرة وسائر المغاربة، وسائر المغاربة. وبه قرأ الداني على أبي الحسن، ونص له على الوجهين جميعا صاحب التيسير، وتبعه على ذلك الشاطبي في قوله: ويتقه حما صفه قوم بخلف ونهلا. طيب، وأما ابن وردان فروى عنه الإسكان النهرواني وابن هارون الرازي وهبة الله، وهو الذي نص له عليه الحافظ أبو العلاء وروى عنه الإشباع. الإشباع هو الصلة، الإشباع نفس الصلة. وروى عنه الإشباع ابن مهران وابن العلاف والوراق، وروى الوجهين جميعا الخبازي. وكسر الهاء من غير إشباع، يعني فقط إثبات الكسرة من غير زيادة، يعقوب وقالون وحفص، إلا أن حفصا يسكن القاف قبلها، ووافقهم على كسر الهاء من غير إشباع هشام في أحد أوجهه الثلاثة المتقدمة. واختلف عن ابن ذكوان وابن جماز. فأما ابن ذكوان فالخلاف عنه كالخلاف في الخمسة الأحرف المتقدمة. وأما ابن جماز فروى عنه الدوري والهاشمي من طريق الجماد قصر الهاء، فروى عنه الدوري كذا كذا قصر الهاء، وهو الذي لم يذكر الهذلي عنه سواه. وروى عنه الهاشمي من طريق ابن رزين إشباع كسرة الهاء، وهو الذي نص عليه له الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع، ولم يذكر ابن سوار عن ابن جماز سواه، وبذلك قرأ الباقون. الأشعري القصاع؟ لا لا، القصاع ليس من أصول النشري، لكن ابن الجزري معتمد عليه في التحرير وفي المتابعات وفي الشواهد، واضح. وحقيقة من يعني من كثرة نقل الإمام ابن الجزري عن ابن القصاع رحمة الله عليه في كتابه يدل على أن هذا الكتاب يعني كان يعني من الكتب المهمة، وهو الآن في عداد المفقود، يعني في عداد الكتب المفقودة، لا يعرف في الفهارس، ويعني نسأل الله أن يخرج لنا كل الكتب، كتب التراث من علم القراءات، نسأل الله أن ما كان منها مفقودا نسأل الله أن ييسره للأمة، ففيها علم كثير عرفنا ذلك من خلال الكتب التي نقلت عنها. وانفرد الشذاعي عن أبي نشيط عن قالون بذلك كانفراده في الخمسة الأحرف المتقدمة، فيكون لكل من خلاد وابن وردان وجهان الإسكان والإشباع، ويكون لكل من ابن ذكوان وابن جماز وجهان القصر والإشباع، ويكون لهشام كل من الثلاثة، وسكن الهاء من يرضه السوسي، واختلف عن الدوري وهشام وأبي بكر وابن جماز. فأما الدوري فروى عنه الإسكان أبو الزعراء من طريق المعدل، وابن فرح من طريق المطوع عنه، ومن طريق بكر بن شاذان القطان، وأبي الحسن الحمامي عن زيد عن ابن فرح عنه، وهو الذي لم يذكر صاحب العنوان سواه، وبه قرأ الداني من طريق ابن فرح، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي، وهي رواية القاسم العلاف وعمر بن محمد الكاغدي كلاهما عن الدوري. طبعا هنا في جميع نسخ النشر وهي رواية القاسم العلاف، الدكتور أيمن في طبعته يقول كذا في نسخ النشر رواية القاسم العلاف عن الدوري، ولم أجد هذا كلام الدكتور، ولم أجد القاسم العلاف في كتب التراجم ولا كتب القراءات التي رجعت إليها، وفيها ممن يروي يعني في كتب القراءات، وهذا كلام الدكتور أيمن سويد، وفيها ممن يروي عن الدوري القاسم بن عبد الوارث والحسن بن علي العلاف، وهما وإن لم يكونا من طرق النشر إلا أن الجزرية كثيرا ما يذكر روايتيهما عن الدوري من باب التقوية والفائدة، فلعل الجزرية والكلام للشيخ، فلعل الجزرية سهى عن كونهما اثنين حتى حين كتابة هذه الفقرة، ولولا قوله كلاهما، يعني لولا قول ابن الجزري كلاهما عن الدوري، لولا قوله كلاهما لقلت، أي ابن الشيخ أيمن يقول لولا عبارة ابن الجزري كلاهما لقلت إن واو العطف سقطت من النسخ، وأن أصل العبارة يعني أصل عبارة ابن الجزري التي وهي رواية القاسم العلاف، أصلها وهي رواية القاسم والعلاف، انتهى كلامه حفظه الله. طبعا هذا التعليق يعني ليس منطق، يعني هذا تعليق من يريد أن يلزم ابن الجزري بما لا يلزمه، ويريد أن يخطئ ابن الجزري فيما ليس هو مخطئ فيه، أو فيما ليس هو مخطئا فيه، حتى لا يزعل النحويون. يعني الشيخ يقول إنه القاسم العلاف لم يجد، ولم يجد من تلاميذ الدوري غير القاسم بن عبد الوارث والحسن بن علي العلاف. طيب الحسن بن علي العلاف، الشيخ يقول القاسم لم يقول الحسن بن علي، وقول الشيخ أن الجزرية كثيرا ما يذكر روايتيهما عن الدوري، هذا الكلام أيضا فيه نظر، لأن ابن الجزري غالبا في النشر إذا أراد القاسم بن عبد الوارث يصرح به، ومر معنا كثيرا في باب الإدغام رواية القاسم، فيقول رواية القاسم ويكتفي بعدم ذكر اسم أبيه للدلالة على اكتفاء بشهرته، وأحيانا يقول القاسم بن عبد الوارث، لكن هنا الشيخ ابن الجزري ما قال وهي رواية القاسم وسكت، ولم يقل رواية القاسم بن عبد الوارث وسكت، وإنما قال وهي رواية القاسم العلاف، فبعيد أن يكون ابن الجزري يقصد القاسم بن عبد الوارث. هذه نقطة. النقطة الثانية، الشيخ يقول ما وجد إلا ممن يروي، الشيخ يقول ولم أجد القاسم العلاف، لم أجده في كتب التراجم ولا كتب القراءات التي رجعت إليها وفيها ممن يروي، يعني وفي كتب القراءات ممن يروي عن الدوري القاسم بن عبد الوارث. طبعا الشيخ يعني ربما يعني فاته الإمام أبو معشر الطبري، وقبله الإمام الروذباري في كتابه الجامع ذكروا طرق ألقى قاسم آخر غير القاسم بن عبد الوارث ممن روى عن الدوري مباشرة، وهو عن طريق الأهوازي. القاسم المذكور عند أبي معشر وعند أبي جعفر وعند أبي بكر المرندي الروذباري رحمة الله عليهم جميعا هو من طريق الأهوازي. فنقول قول الشيخ لم أجد، يعني عدم وجودك له لا يلزم منه تخطئة ابن الجزري أو عدم صحة كلام ابن الجزري، قصار ما في الأمر أنك لم تجد، لكن هناك قاسم قاسم آخر صرحت كتب القراءات بطرقه بروايته عن الدوري مباشرة، وهو القاسم بن زكريا بن عيسى المقرئ، وموجود ترجمته في غاية النهاية. يعني ابن الجزري يعني وجد ابن الجزري نقل عنه، يعني ذكر له ترجمة، وهو بينه وبين أبو علي الأهوازي يروي عنه بواسطة رجل، الله أعلم قد يكون الغضائري، والغضائري هذا قرأ على القاسم بن زكريا بقراءته عن الدوري، قرأ عليه سنة 313 من الهجرة، لكن هذا يدل على أن القاسم بن زكريا تلميذ الإمام الدوري كان حيا سنة 313، وموجودا أيضا ترجمته في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمة الله عليه. واضح؟ هل القاسم ابن زكريا ابن عيسى هو القاسم العلاف؟ لا أستطيع أن نجزم، لا أدري، قد يكون هو العلاف، الله أعلم، لا أدري. لكن الذي يهمنا أنه ليس هو المقصود، سبب التعليق وسبب التعقب في ما ذكره الدكتور أيمن سويد هو محاولة النص عنده في تخطئة ابن الجزري. ابن الجزري لم يخطئ في هذه الكلمة، فكون الشيخ سهى لم يسهو، لأن هناك قاسم آخر يروي عن الدوري ليس القاسم بن عبد الوارث، فصرف النظر إلى احتمالية أنه القاسم بن عبد الوارث أو أنه بالحسن أو أنه ابن الجزري كان يذكر ثم سهى، أعتقد أنه هذا لا يعلق به على ولا يتعقب به أو بمثله على كلام ابن الجزري رحمة الله عليه. طيب، ثم قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله وروى عنه الصلة ابن مجاهد اللي هو الدوري، ابن مجاهد عن ابن الزعراء من جميع طرقه، وزيد بن أبي بلال عن ابن فرح من غير طريق القطان والحمامي، وبه قرأ الداني على من قرأ من طريق أبي الزعراء، وهو الذي لم يذكر في الهداية والتبصرة والكافي والتلخيص وسائر المصريين والمغاربة عن الدوري سواه، والله وسائر المصريين والمغاربة في عند في المطبوع من بدل و، المطبوع اللي هو طبعة الشيخ دهمان وطبعة الشيخ الضبع، لكن في النسخ الخطية وسائل المصريين والمغاربة. وذكر الوجهين أو المغاربة، ها هي وسائل المصريين ومن المغاربة يعني الدوري سواء ما تعجب. طبعا طبعة الشيخ الضباع وطبعة الشيخ دهمان الله أعلم هي يعني هما طبعة واحدة، ليس هناك بينهما فرق، وإذا كان هناك فرق ربما يكون في كلمة أو كلمتين، وإلا في التصحيف يعني يتفقان على التصحيف وعلى سقط بعض العبارات، والله أعلم. وذكر الوجهين جميعا عنه أبو القاسم الشاطبي، حسب التاريخ المكتوب عليها هي قبل طبعة الشيخ الضباع بما يقارب 15 عاما وهكذا ربما. وهناك قصة ذكرها الشيخ خيمة سويد، لا أدري عد ما كان مستنده، هل نقلها عن بعض شيوخه أم لا أدري. وهو ظاهر التيسير، طبعا سمعتها منه من فمه لأذني، لكن لا أتذكر أنه أو إذا كان أسندها لا أتذكر يعني مصدره فيها ما هو التيسير. وبه قرأ صاحب التجريد على ابن نفيس وعبد الباقي. وأما هشام فروى عنه الإسكان صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح، وظاهره أن يكون من طريق ابن عبدان، وتبعه في ذلك الشاطبي، وقد كشفته من جامع البيان، فوجدته قد نص على أنه من قراءته على أبي الفتح أي فارس، عن عبد الباقي بن الحسن الخراساني، عن أبي الحسن بن خلي، عن مسلم بن عبيد الله بن محمد، عن أبيه، عن الحلواني، وليس عبيد الله بن محمد في طرق التيسير ولا الشاطبية. وقد قال الداني إن عبيد الله بن محمد لا يدرى من هو. وقد تتبعت رواية الإسكان عن هشام، هذا كلام ابن الجزري، وقد تتبعت رواية الإسكان عن هشام فلم أجدها في غير ما ذكرت سوى ما رواه الهذلي عن زيد وجعفر بن محمد البلخي عن الحلواني. طيب الشيخ يقول وأما هشام فروى عنه الإسكان صاحب التيسير من قراءة على أبي الفتح، لأن الشيخ الداني في التيسير قال وقرأت على أبي الفتح وسكت، سكوته طبعا كلام ابن الجزري هذا عفوا كلام الداني هذا ذكره في الفرش لما جاء يتكلم على الكلمة في مكانها في الفرش، قال وقرأت بكذا على أبي الفتح. هذا يفهم منه أن مقصوده قراءته على أبي الفتح بالسند الذي ذكره في إسناد قراءة رواية هشام، لكن هو لم يقصد هذا، الشيخ الداني لم يقصد هذا، ولهذا الشيخ يقول وظاهره يعني ظاهر عبارة الداني أنه قرأ الإسكان على أبي الفتح في لما جاء يتكلم عليها في سورتها يقول وقرأت على أبي الفتح بالإسكان، ظاهر كلام الداني هذا ظاهره أنه المقصود به في إسناده عنه في طريق التيسير. لكن الشيخ يقول وقد كشفته من جامع البيان فوجدته نص أي الداني نص على أنه من قراءته على أبي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن، لأن إسناد الداني في التيسير هو من قراءة على أبي الفتح، لكن من قراءة أبي الفتح على السامري عبد الله بن الحسين السامري، وليس من قراءة أبي الفتح على عبد الباقي بن الحسن الخراساني، وضحت؟ فقول الشيخ وظاهره أن يكون الضمير هذا وظاهره يعود على ماذا؟ على رواية الإسكان للداني وإسنادها عن أبي الفتح، ظاهر هذا الإسناد أنه الإسناد المذكور في طريق التيسير، لكنه ليس كذلك، لأن الداني صرح في كتابه جامع البيان أنه قرأ بالإسكان على أبي الفتح على عبد الباقي بن الحسن، إسناد بالفتح على عبد الباقي بن الحسن ليس هو طريق التيسير، طريق التيسير هو قراءة الداني على أبي الفتح على قلنا على من؟ على عبد الله بن الحسين السامري، هذا هو طريق التيسير، وهذه تلزم المحررين أصحاب التحريرات. إذا قرأوا بالإسكان لهشام يكونوا خرجوا عن طريق التيسير، أليس كذلك؟ طيب، الإشكالية أني رجعت إلى كتاب المفردات فوجدت الشيخ ابن الجزري رحمة الله، وجدت الإمام الداني رحمة الله عليه يذكر ثلاثة أسانيد، أسانيد تلاوة، ليس إجازة، أسانيد التلاوة في رواية هشام في كتاب المفردات، ذكر عن هشام ثلاث طرق، ثلاث أسانيد، اثنان عن أبي الفتح وواحد عن أبي الحسن اللي هو طاهر ابن غلبون. الإسنادان عن أبي الفتح أحدهما هذا الطريق الذي ذكره الشيخ، وهو أبو الفتح عن عبد الباقي بن الحسن عن أبي الحسن بن خليع عن المسلم بن عبيد الله، والإسناد الثاني هو الإسناد الذي ذكره في التيسير، هذا في قسم الأسانيد في كتاب المفردات. لما جاء يذكر الكلمة في مكانها في سورتها ذكر نفس عبارة، أعتقد أنه لم تخن الذاكرة، مع الأسف ما سجلتها، لكن أعتقد أنه ذكر أنه قال في التعريف، في كتاب التعريف قال عن هشام أنه قرأ بالإسكان، يعني في التيسير قال قرأت بالإسكان على أبي الفتح، قال قراءتي على أبي الفتح، لكن في المفردات لم يذكر أبي الفتح وإنما قال هشام يقرأ بالإسكان. لو أخذنا هذا الكلام على إطلاقه، لو أخذنا هذه العبارة الموجودة، أنت عندك الشاملة؟ لا، مو التعريف، المفردات، مفردات ابن عامر للداني. طيب شوف التعريف، هو التعريف، لا لا لا لا مو التعريف، التعريف خاص بنافع، التعريف للداني لكنه خاص بنافع، لا أنا أتكلم على المفردات، مفردات ابن عامر لم يذكر شو اسمه، لم يذكر، لما جاء يذكرها في كتاب المفردات لم يذكر بالفتح، وإنما قال وقرأ، أي هو أي هشام قرأ بالإسكان وسكت. في التيسير لما جاء يذكر الكلمة قال وقرأت على أبي الفتح بالإسكان. لاحظ صنيع الداني. الآن عندنا ثلاث كتب للداني، التيسير والمفردات وجامع البيان. طيب نأخذ التيسير أول شيء. التيسير يقول وبالإسكان قرأت على أبي الفتح، الكلام عن هشام، قرأت على أبي الفتح بالإسكان، واضح؟ طيب هذه العبارة ما معناها؟ معناها أن طريق الداني في كتابه التيسير بالإسكان، لكن هذا غير صحيح، لأن الإمام ابن الجزري قال وظاهره أن يكون من طريق ابن عبدان، ابن عبدان اللي هو طريق التيسير. الشيخ ابن الجزري لما شك في هذا وأراد أن يعلق على هذه العبارة عند الداني ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى كتاب جامع البيان، لأن كتاب جامع البيان فيه تفصيل في طرق الداني، يعني التيسير هذا مختصر، مختصر جدا، لكن كتاب جامع البيان الداني يعني لا أقول إنه سجل فيه كل طرقه وكل أسانيده، لا أقول ذلك، وإنما أقول يعني سجل فيه جل مروياته وفصل فيه ما أبهمه في بعض كتبه الأخرى. مثل هذه المسألة، هذه المسألة ذكرها في التيسير على العموم، قال وأقرأني أبو الفتح بالإسكان، هذا عموم، لكن في جامع البيان فصل، قال قرأت بالإسكان على أبي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن عن أبي الحسن الخليع عن عن عن إلى أن وصل إلى نهاية السند. هذا التفصيل ما هو موجود في التيسير، وهذا التفصيل يدل على أن قراءة بالفتح التي ذكرها في التيسير هي خروج عن طريقه. لاحظوا معي، نقول هذا الطريق الذي في التيسير خروج عن ابن الجزر على كلام ابن، خروج من الداني عن طريقه، عن طريق التيسير على كلام ابن الجزري، وإلا القضية فيها كلام شوية. طيب، جامع البيان فيه هذا التفصيل، فيه أنه قرأ بالإسكان على أبي الفتح، وأبو الفتح قرأ على عبد الباقي بن الحسن، وعبد الحسن قرأ بهذا الإسناد الذي ذكره ابن الجزري هنا. إذن ما هو موجود في جامع البيان يفهم منه، إذا كان توضيحا لكتاب التيسير يفهم منه أن المذكور الإسكان، الإسكان المذكور لهشام في التيسير خارج عن طريق التيسير. إذا رجعنا للكتاب الثالث وهو المفردات، ابن الجزري ذكر إسنادين لأبي الفتح، أحدهما من قراءته على عبد الله بن حسين السامري إلى ابن عبدان إلى نهاية الإسناد كما هو في التيسير، والإسناد الثاني من قراءة الداني على أبي الفتح على عبد الباقي بن الحسن كما هو في جامع البيان. طيب، لو سلمنا لابن الجزري رحمة الله عليه بما في جامع البيان فقط، نقول إن الطريق الذي في التيسير خارج عن طريق الداني، ونقول الطريق الموجود في المفردات هو نفسه طريق، هو نفسه طريق التيسير. فهمتم شيء؟ فهمتم الإشكال؟ خرج عن الطريق ولكن ما نستطيع، لا ما نستطيع أن نجزم أنه خرج. الإسناد يعني الإسناد الجميل. طيب، نأخذها حبة حبة لأن الكلام في الأسانيد أحيانا متعب شوية. عندنا كتاب التيسير، وكتاب جامع البيان، وكتاب المفردات. كتاب التيسير إسناد الداني فيه يهمنا شخصين منه، الداني قرأ على أبي الفتح على عبد الله بن الحسين بنهايته عن ابن عبدان، هذا طريق ماذا؟ هذا طريق التيسير. طيب، المفردات فيها طريقان، هذا الطريق الموجود في التيسير اللي هو الداني عن أبي الفتح عن السامري كذا كذا عن ابن عبدان عن هشام، واضح؟ هذا أحد الإسنادين في المفردات. الإسناد الثاني الداني عن أبي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن عن أبي الحسين عن عن عن عبيد الله بن محمد، هذا فين؟ في المفردات. المفردات فيها طريقان، أبو الفتح عن عبد الباقي، وأبو الفتح عن من؟ عبد الله بن الحسين السامري. يهمنا هذه الجزئية فقط. المفردات كم إسناد فيها لهشام بالنسبة عن أبو الفتح؟ اثنان. الداني عن أبو الفتح عن السامري، وأبو الفتح عن عبد الباقي، واضح؟ إذن اختلف، هذا إسناد وهذا إسناد. طيب، التيسير كم إسناد فيها؟ واحد. الداني عن من؟ عن السامري، قصدي أبو الفتح عن من؟ عن السامري، وضحت. التيسير فيها أبو الفتح عن السامري، هذه سهلة. المفردات فيها اثنين، أبو الفتح عن السامري وأبو الفتح عن عبد الباقي. المفردات فيها اثنين، أبو الفتح عن السامري وأبو الفتح عن عبد الباقي. التيسير فيها أبو الفتح عن من؟ طيب، بقي أي كتاب بقي؟ جامع البيان. جامع البيان لما جاء يذكر هذه الكلمة في سورتها قال وقرأت بالإسكان، معنى كلامه، خلاصة كلامه، أن الشيخ الداني يقول وقرأت على أبي الفتح عن عبد الباقي عن أصحابه بالإسكان. إذن أخذ طريق ماذا؟ عبد الباقي اللي موجود فين؟ في المفردات. طيب، معناه أنه إلى الآن معناها، معنى هذا الكلام أن الداني قرأ على أبي الفتح بالإسكان ليس من طريق السامري وإنما من طريق عبد الباقي، واضح؟ معنى هذا الكلام أيضا أن الإسكان ليس من طريق التيسير، لأن طريقة التيسير أبو الفتح عن السامري، والتيسير يقول الإسكان على أبو الفتح، إذن ليس هو أبو الفتح عن السامري، وإنما هو الفتح عن أبو الفتح عن عبد الباقي. لكن ولهذا نستطيع أن نقول من يقرأ للداني من كتاب جامع البيان فيقرأ بالإسكان لأبو الفتح عن عبد الباقي، ومن يقرأ في التيسير ويقرأ بالإسكان عن أبي الفتح بطريق التيسير يكون خرج عن طريقه، لأن طريق التيسير المذكور هو عن أبي الفتح عن السامري، والداني لم يقرأ بالإسكان على أبي الفتح من قراءته على السامري، وإنما قرأ بالإسكان على أبي الفتح من قراءته على عبد الباقي. إذن الإسكان في التيسير خروج عن طريقه. لكن في المفردات هو ذكر هذين الطريقين، ولما جاء إلى ذكر الكلمة في سورتها لم يصرح ولم يفصل، وإنما قال قرأ هشام بالإسكان. ما معنى عدم تصريحه في المفردات؟ ما معنى عدم تصريحه لأبي الفتح؟ معناه أنه قرأ أيضا عن أبي الفتح بنفس طريق الإسناد بالإسكان، هذا اللي يفهم. يليت كان معنى المفردات حتى ها الجامع. لا المفردات موجود. وضحت الإشكالية هذه؟ طيب. التعليق الثاني هو قول الشيخ ابن الجزري وجعفر بن محمد البلخي. طيب الدكتور أيمن يقول، وطبعا ها الذي يظهر، نعم كويس انك ما خلتنا ذكرتنا بالتلخيص. طيب الذي يظهر ماذا؟ على كلام ابن الجزري الاسكان خروج من الداني عن طريقه في التيسير، لان ابن الجزري صرح بان هذا قراءه الداني على ابي الفتح التي في التيسير هي من قراءته على عبد الباقي، وهذا يكون خروج عن التيسير، وعلى أهل التحريرات أن لا يقرأوا بالإسكان. إذا كنتم تقولون أنكم لا تقرؤون إلا بما ذكره صاحب الطريق، إذن لا تقرؤون بالإسكان، لأن الإسكان خروج عن طريقه. يعني هذه نتيجة كلام ابن الجزري رحمة الله عليه. ابن الجزري بيّن أن مقصود التيسير هو أبو الفتح عن عبد الباقي وليس أبو الفتح عن السامري، لكن نحن نقرأ بالوجهين، يعني نحن نقرأ بالإسكان لهشام، ما أحد يستطيع أن لا يقرأ به، ليس كذلك؟ طيب يا الشيخ يقول وقد تتبعت رواية الإسكان عن هشام فلم أجدها في غير ما ذكرت سوى ما رواه الهذلي عن زيد وجعفر بن محمد البلخي. هذا أيضا هنا فيها كلام كبير شوية. طبعا نحن من عادتنا إذا وجدنا تعليقا يتعلق بالنشر سواء عند أيمن أو عند غيره من المشايخ حفظهم الله جميعا ونفعنا بعلمهم جميعا، من باب المثابرة في العلم ومن باب المذاكرة أيضا في العلم ومن باب يعني توجيه الطلبة وخاصة المبتدئين في هذا العلم إلى بعض خفايا هذه النصوص، لأن آفة العلم هو التقليد كما يقولون، وربما عالم ولا عالم الوجهان جائزان، رب عالم ربما عشان الميم هذه ما طيب هو نعم يعني الوجهان صحيحة، ربما عالم وربما عالم، هل يجوز النصب؟ ما أعتقد. طيب والله بيت امرؤ القيس في معلقته لا ما له علاقة، فمثلكم بداية المعلقة أيوه ومرضعين أيوه نعم ربما طيب هذيك طيب. المهم الشيخ يقول فلهذا نعترض، ليس من باب الاعتراض على الشيخ أو الشخص بحد ذاته كشخص، نحن نعترض على الكلام المذكور في تعليقا على كلام ابن الجزري، ونحن كلنا طلاب علم نبحث في هذا الكتاب عن ابن الجزري. وهذا المثال الذي سأذكره سيبين اختلاف الناس في فهم بعض جزئيات كلام ابن الجزري. مثلا الشيخ ابن الجزري يقول وجعفر بن محمد البلخي، الشيخ أيمن يقول الذي في الكامل هو أحمد بن إبراهيم بن الهيثم عن الحلواني عن هشام، أما الذي سماه الجزري جعفر بن محمد البلخي اللي هو هنا معنا فلم أجد له ذكرا في غاية النهاية، وفيها أي في غاية النهاية جعفر بن محمد بن الهيثم البغدادي يروي عن الحلواني وليس المقصود هنا. فبناء على ما سبق، والكلام للشيخ أيمن، فبناء على ما سبق يكون صواب عبارة النشر سوى ما رواه الهذلي عن زيد وأحمد بن إبراهيم البلخي عن هشام، انتهى كلامه. وهذه إشكالية عند الدكتور حقيقة، إذا لم يجد يعني لا يترك مجال لإبقاء النص كما هو. وهذه آفة عند بعض أهل التحقيقات في هذا العصر سواء الشيخ أو غيره، يعني ليس من حقنا أن نغير، من حقنا أن نعقب. لا يحق للشخص أن يغير كلام ابن الجزري أو أن يقول أن الصواب أنه يذكر كذا وكذا. ابن الجزري وغيره من العلماء الكبار كلامهم يؤخذ كما هو، إن كان صوابا يتعبد الله بهذا الصواب، وإن كان خطأ يبين هذا الخطأ ويبقى كما هو. طيب، هذا كلام الشيخ في تحقيقه للنشر. هناك باحث آخر وهو الذي حقق كتاب الكامل وحقق غاية النهاية، وهو عمرو عبد الله أو أبو إبراهيم عمرو بن عبد الله، نعم عمرو بن عبد الله حفظه الله. لاحظ الشيخ أيمن يقول إن الذي في الهذلي هو أحمد بن إبراهيم، وكان وصواب ابن الجزري أن لا يقول جعفر بن محمد، وإنما يكون الصواب هو أحمد بن إبراهيم، يعني الصواب أن نغير كلام ابن الجزري الذي قال فيه جعفر بن محمد بن الهيثم ونضع بدلا منه أحمد بن كذا. هذا اجتهاد مين؟ الشيخ الدكتور أيمن سويد حفظه الله. لكن محقق الكامل عمرو بن عبد الله يقول، وأنا أقول كلامه بالنص، عند جعفر بن محمد بن الهيثم هذا قال الصواب عندي هو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، يعني الدكتور أيمن يقول هو أحمد بن إبراهيم. الشيخ مع احترامي للقبه العلمي، أنا لا أعرف هل هو دكتور أو غير دكتور حتى أحتفظ له بحقه العلمي، لكن هو لم يكتب اللقب العلمي ولهذا هو شيخ، وكلمة شيخ عندي أفضل من كلمة دكتور وأفضل من لقب. طيب، ولو عرفت لقبه العلمي لناديته به، والرجل لا شك في أن له جهدا في تحقيق الكامل وغاية النهاية، وذكر أنه أيضا تحقيقه على النشر سيصدر قريبا ونتمنى أن نرى ذلك. لكن يا خوفي، وهذه كلمة أقولها له لعل أحد تلاميذه أو أحد تلاميذه يسمعها فينقلها له، فيقول له يا خوفي يا سيدنا الشيخ عمرو عبد الله، يا خوفي لا يكون تعليقك على النشر كتعليقك على الكامل في بعض المسائل العلمية المختصة بالرجال. الشيخ أنا والله لا أعرفه، يعلم الله أني لا أعرف هذا الشخص أو هذا الرجل الفاضل لا أعرفه، وإنما اطلعت على عمله في هذين الكتابين، ويظهر والله أعلم أنه رجل متمكن في علم الرجال، لكن علم القراءات لا يخضع لعلم الرجال، فربما تكون هذه نقطة فيما أرى أنها نقطة الضعف في تعليقاته فيما في على الكتاب الكامل، وهو يرى أنها هي القمة. هذا لا يعني نختلف أو نتفق، لكن هذا كوصف مختصر لعمله أنه يعني تركيزه على علم الرجال، وعلم الرجال لا ينفع إلا في علم الحديث، إذا انتقلنا به إلى علم القراءات أفسدنا كل شيء. طيب، في هذه الجزئية نرى الشيخ أيمن يرى أن صواب كلام ابن الجزري أنه، طبعا ابن الجزري يقول جعفر بن محمد بن الهيثم، هذا كلام ابن الجزري. طيب، الشيخ أيمن يقول لا، هذا ليس الصواب، الصواب أنه المفروض أن ابن الجزري يقول أحمد بن إبراهيم بن الهيثم. الشيخ عمرو في تعليقه على كتاب الكامل يقول الصواب أنه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم. أصبح عندنا ثلاثة أشخاص، ابن الجزري، جعفر بن محمد، أيمن، أحمد بن إبراهيم. عمرو بن عبد الله يقول عبد الله بن أحمد بن إبراهيم. طيب، نكمل قراءة كلام الشيخ عمرو ثم نعلق. قال وقد وهم ابن الجزري في تسميته، هذا تعليقه على، طبعا ذكره في كتاب الكامل في تعليق على الكامل، وثم يعني استطرد وأدخل ابن الجزري، يقول وقد وهم أو وهم، أيهما صح؟ وهم لأنه حرف حلق، صح؟ طيب، وهم ابن الجزري في تسميته جعفر بن محمد البلخي. يعني الشيخ أيمن يعني قال إنه الصواب هو كذا وسكت، يعني وقف. الشيخ عمر لا، أنا أحبك لله وفي الله الشيخ عمر، لكن العلم حلو والمناقشات العلمية حلوة. الشيخ ما قال يعني غير الاسم وقال إن الصواب أنه عبد الله، ثم بعد ذلك يصف الشيخ ابن الجزري بالوهم فيقول وقد وهم ابن الجزري في تسميته جعفر بن محمد، والصواب هو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المشهور بدلبة. وقال أي عمرو بن عبد الله انفرد الهذلي عن هشام بالإسكان وخالف سائر الرواة عنه، والهذلي ضعيف لا يقبل انفراده. قال، وهذا كلام، هذه عبارات أنا أخذتها من تعليقه، يعني ما بين هذه العبارات كلمات يعني استطرادية حذفتها اختصارا للوقت، لكن الذي يهمني هو ما يخص الهذلي في هذه الجزئية. الشيخ يقول إن الهذلي انفرد عن هشام بالإسكان، والهذلي ضعيف لا يقبل انفراده أو لا يقبل تفرده. قال أي الباحث عمرو بن عبد الله والطريق الذي أسنده ابن الجزري عن زيد هو من الطرق الثلاثة التي شهد ابن الجزري نفسه أنها منقطعة. طبعا هو الشيخ يقصد الطرق الثلاثة اللي هي طريق الحسن بن خشيش والطريق ابن الصقر وطريق يعقوب. والعجب أن الدكتور أو الشيخ عمرو يعني يأخذ هذا الكلام الذي ذكره ابن الجزري في تراجم هؤلاء، لأن ابن الجزري لما ذكر هؤلاء الثلاثة في تراجم في غاية النهاية ذكر في كل واحد منهما كان يقول ومن أبعد البعيد قراءته على زيد، يعني الحسن بن خشيش من أبعد، غير محتمل أنه يقرأ على زيد، يعقوب ومن أبعد البعيد أنه قرأ على زيد، والثالث كذا. ثم في النشر ابن الجزري اختار ثلاث طرق من قراءة هؤلاء الثلاثة على زيد، وهذه ذكرناها زمان ودرسناها لما كنا في قسم الأسانيد. يعني هذه الإشكالية عند الشيخ عمرو بن عبد الله يعني لم يدرسها حقيقة، لأنه وجد كلامين متناقضين، ولا شك في ذلك، الكلامان متناقضان. إذا أخذنا كلام ابن الجزري في غاية النهاية من أن هؤلاء الثلاثة من أبعد البعيد أن يقرأوا على زيد، ثم يأتينا في النشر ويذكر لنا هؤلاء الثلاثة أنفسهم وأنهم قرأوا على زيد، هذا كلام فيه تناقض أو في ظاهره التناقض. فأيهما نأخذ بقولك يا شيخ ابن الجزري؟ هل نأخذ بكلامك في غاية النهاية وتكون هذه الطرق الثلاثة التي في النشر منقطعة؟ لأن لو أخذنا بما في الغاية تكون هذه الثلاث طرق منقطعة، لأنه قال هؤلاء الثلاثة لم يقرأوا على زيد، بل قال إنهم لم يدركوا أحدا من أصحابه. ابن الجزري يقول ناس العبارة بالضبط، لكن معناها هو هذا، أنهم لم يدركوا أحدا من أصحاب زيد فضلا عن يكونوا أدركوا زيد. وهذا الكلام في غاية النهاية غير صحيح. في النشر الشيخ ابن الجزري أثبت قراءة هؤلاء الثلاثة، وهذا هو الصحيح، لأن ابن الجزري اشترط في كل الطرق الأداء، واشترط أن يكون كل صاحب كل إسناد الطريق كل واحد منهم أن يكون التقى مع من قبله. فالذي في غاية النهاية كلام غير محرر، والكلام الذي في النشر هو المحرر. وهذه القاعدة فاتت هذا المعلق حفظه الله، يعني فاته هذا التعليق أو فاتته هذه الجزئية، لأن المسألة تؤخذ من مظانها لا من لا مظانها كما يقول الأصوليون. ومظنة الشخص أنه قرأ على فلان أم لم يقرأ عليه هو هنا، وليس كتب التراجم، ليس كتب التراجم. وأسانيد القرآن وأسانيد القراءات لا تؤخذ من كتب التراجم. كتب التراجم إنما هي للثبت إنه فلان قرأ على فلان وقد يكون لم يقرأ عليه. لكن كتب الأسانيد وبالذات أسانيد العلماء المحررين لابد، يعني لا أقول إنها قرآن أو إنها كذا ليس فيها الخطأ، لكن فيها الخطأ، لكن ليس إذا تعارضت هؤلاء الأسانيد مع هذه نأخذ بما في أسانيد ابن الجزري. وأنا أتكلم عن أسانيد ابن الجزري وأسانيد هؤلاء العلماء الكبار، لأن هؤلاء العلماء الكبار لا شك أنهم أعلم منا بأسانيدهم. أنا ما أتكلم على من جاء بعد ابن الجزري، أتكلم على ابن الجزري ومن كان قبله من العلماء. إذا شك في إسناد في طبقة واحدة من إسناده يذكر ذلك ولا يخاف ولا يتعبد الله بهذه، ولا يجيز بهذا الإسناد إلا بعد أن يقول وفي هذا، يعني في إسناد كذا والصحيح كذا. ومن يريد أن يعلم هذا فليرجع إلى كتب الكبار حديث الأسانيد، يرجع إلى المنتهى الخزاعي، أرجع إلى جامع البيان، أرجع إلى كذا. لكن تأتي وتبني وتنسف ثلاثة أسانيد من كتاب النشر ابن الجزري صححها وقرأ بها وارتضاها وتقدم كلامه في غاية النهاية الذي هو كتاب تراجم ولم يحرر. ابن الجزري مكث كما نقول دائما مكث ما يقارب من 35 سنة من 35 سنة في كتاب النشر ولم يغير منه. فلو كان يراه ما يراه بعض المعاصرين لغير. فالمهم الشيخ يقول إنه هؤلاء الثلاثة الأسانيد ابن الجزري حكم عليهما بالانقطاع في غاية النهاية. طيب يقال له وابن الجزري رحمة الله عليه ذكر هؤلاء الثلاثة، ذكر هذه الأسانيد الثلاثة في النشر وارتضاها، وبين لنا أنه لم يذكر في هذه الأسانيد وفي هذه الطرق إلا من ثبت عندنا لقيه وعدالته. فما كتبه في غاية النهاية ربما يكون سهوا، ربما يكون في مرحلة من المراحل، لأن غاية النهاية كان ابن الجزري يعني لم يحرره نهائيا. وابن الجزري كان في غاية النهاية فقط يأخذ كثير من الأسانيد يأخذها من كتب القراءات، فلان قرأ على فلان ويضعها. لكن هذا الكتاب هذا كتاب محرر، وهذا كتاب هو الذي تلقته الأمة بالقبول، وهذه الأسانيد هي التي تلقتها الأمة بالقبول. ومن الكذب التاريخي أن نغير هذه الأسانيد، هذا كذب على ابن الجزري. وحذف أسانيد ابن الجزري ووضع أسانيد بدلها هذا كذب في التاريخ. ومع الأسف وجدت إسنادين قبل فترة لا يمران لا على ابن الجزري ولا على الداني ولا على الشاطبية في القراءة السبع ولا وفي القراءة العشر، لا يمران على ابن الجزري. أفكر هذا، طيب هذا السند يقرأ على بطريق من؟ بطريق من؟ وهذه الأحرف التي وصلتنا هي ليست الأحرف التي وصلتنا من هذه الطرق. فكون أن الشيخ هنا يقدم ما في غاية النهاية هذا خطأ منهجي، هذا غلط لا شك في ذلك. الشيخ بعد ذلك يقول وعليه، يعني انظر إلى الطامة الثانية، وهذا الكلام للشيخ عمرو بن عبد الله، يقول وعليه فالأصح أن يؤخذ بالإسكان عن هشام، فعليه فلا وعلي نعم وعليه فلا يصح نعم وعليه فلا يصح وهذا موجود في تحقيقه، فلا يصح أن يؤخذ بالإسكان عن هشام من طريق النشر وإن كان صحيحا كما قال ابن الجزري. هذا كلامه مو كلامي، يعني هذا نقل حرفي وليس بالمعنى. فلا يصح أن يقرأ بالإسكان، لنفرض أن الكلام هذا كله الذي ذكره عمرو وذكره أيمن كله كلام صحيح، ابن الجزري اختاره في النشر وذكره في النشر، كيف تلغيه من النشر؟ ابن الجزري خرج عن طرقه في النشر كما غيره من العلماء أصحاب الاختيار خرجوا عن طرقهم. فالآن تنسف وتقول لي لا يصح أخذ الإسكان لهشام من طريق النشر؟ إذا قل أيضا لا يجوز أن يؤخذ الإسكان من طريق التيسير لأنه خارج عن طريق التيسير. هذه الإشكالية. المشكلة أننا نأخذ من الكتب ونترك رواية العلماء، هذا اللي عنده الجزري رواية حتى وإن خالفت كتب المراجع والمصادر، وهذا الذي لم ينتبه إليه بعض الباحثين مع الأسف. الباحثون جل الباحثين إنما هم كتبيون، صح كذا ولا كتبيون؟ يعني أصحاب كتب، يعني أصحاب عند المحدثين أصحاب وجادة. رجعنا للمصادر وجدنا ما يخالف ابن الجزري، ننسف ابن الجزري الذي قرأ بالإسكان لهشام من طريق النشر وأجاز به، وقرأه من طريق الطيبة وأجاز به، والأمة كلها قرأت به، يعني يأتي وينسف هذا الوجه بكلمة؟ مو صحيح. يقول وعليه فلا يصح أن يؤخذ بالإسكان عن هشام من طريق النشر وإن كان صحيحا، انتهى كلامه. يقول العبد الضعيف كل هذا الاجتهاد، إن سلمنا أنه اجتهاد، إن سلمنا أنه اجتهاد مبني على أسس علمية للمجتهد وليست كذلك، لكن من باب الجدل ومن باب الفرض ومن باب التنزل ومن باب المذاكرة ومن باب المناقشة، نقول كل هذا الاجتهاد لا يلزم ابن الجزري. فابن الجزري رحمة الله عليه أدرى برجاله وبرجال كتابه النشر من غيره، وأدرى بأسانيده من غيره، ولا تنسف أسانيد ابن الجزري بالرجوع إلى الكتب. وأقل ما يقال في هذا هو أنه خروج، طبعا إن سلمنا هذا كله على التنزل، وأقل ما يقال في هذا أنها خروج من ابن الجزري عن طريقه في النشر، طرقه التي في النشر، وقد خرج في أكثر من مسألة، خرج في هاء السكت ليعقوب، وخرج في الإدغام المطلق ليعقوب، وستأتينا كلمات في الفرش خرج فيها عن طريقه. هذه عادة أهل الاختيار، ابن الجزري صاحب اختيار، ما قرره ابن الجزري في كتابه النشر لا يلغى ولا ينسخ، لا ينسخه إلا إذا عاد ابن الجزري للحياة مرة أخرى. فيا ليت الباحثين في باب في كتاب النشر، يعني يا ليتهم أنهم يلزموا الوقار قليلا، وهم أهل وقار لكن قصد المعنى المجازي، ناقش ابن الجزري كما تشاء، وخطئ ابن الجزري إن كان مخطئا خطئه كما تشاء، لكن لا يحق لك أن تلغي روايته. الإشكالية ليس في أن ابن الجزري أخطأ أم لم يخطئ، الإشكالية في أن بعض الباحثين يبحث ويجتهد وهو كله في إطار البحث في الكتب وليس في الرواية، وهذا فارق جوهري بيننا وبين ابن الجزري. ابن الجزري كما نقول دائما صاحب رواية، ليس صاحب كتاب وليس صاحب وجادة. خط لابن الجزري كما تقول، لكن لا يحق لك أن تلقي وجها أثبته ابن الجزري، لا يحق لك، لأن هذه رواية ابن الجزري ليست لم تصح عندك، هذا شيء يخصك، ابحث واقرأ وأنقل القراءات عن الشيوخ كما نقلها ابن الجزري ثم جئنا بروايتك. وهل الكتب التي اطلعت عليها هي نفس الكتب التي اطلع عليها ابن الجزري؟ ابن الجزري اطلع على 56 كتاب، أنت ما عندك إلا 11 كتاب أو 13 كتاب أو 20 كتابا. وابن الجزري في مثل هذه السياقات لا يلتزم بأن يذكر كل ما في كتبه ومصادره، بل يخرج عنها ويذكرها من باب المشاهدات ومن باب سميها كما تشاء. طيب، والذي يظهر عند العبد الضعيف والله أعلم أن كلام ابن الجزري كلام صحيح، والمقصود هو جعفر ابن محمد ابن الهيثم كما قال ابن الجزري، ليس عبد الله بن أحمد وليس أحمد بن إبراهيم، بل هو جعفر بن محمد كما قال الشيخ. وفي ترجمته، أي ترجمة ابن الجزري لجعفر بن محمد ابن الهيثم، طبعا لم يذكر البلخي، نقل أن الأهوازي قال إنه قرأ على هشام مباشرة، عقب عليه ابن الجزري رحمة الله عليه قال ولا يصح، وإنما أخذ عن الحلواني عنه. هذه العبارة يعني لا شك أنها مرجحة، لأن المقصود جعفر بن محمد بن الهيثم. مسألة النسبة إلى البلخي أم لغير البلخي هذه لا تقدم ولا تؤخر، قد يكون بلخيا من ترجم له بلخيا، وقد يترجم له شخص آخر بأنه بغدادي، وكثير من العلماء تتغير نسبتهم، كما مر معنا في الدرس قبل الماضي أو درس قريب جدا، الثلجي والبلخي، وأن بعضهم يسميه الثلجي وبعضهم يسميه البلخي إلى غير ذلك. فالنسبة لا تغير في الأسماء. فهذا الشخص جعفر بن محمد بن الهيثم ترجم له ابن الجزري ونقل عن الأهوازي أنه يقول، الأهوازي هو الذي يقول إن هذا جعفر قرأ على هشام. الشيخ بن الجزري يقول لك لا، الصحيح أنه قرأ على الحلواني عن هشام، وهو الشخص المراد هنا. فهذا اللف والدوران كله بالنسبة لمحاولة التعقب على ابن الجزري، الله أعلم أنها لا تسلم. نعم، وما رواه الأهوازي عن عبيد الله بن محمد عن هشام، والله أعلم قد يكون هذا هو مصدر ابن الجزري، كتب الأهوازي ربما يكون، والله أعلم لا أدري، عن عبيد الله بن محمد عن هشام، وذكره في مفردة ابن عامر، وأيضا هذه المفردة للأهوازي، مفردة ابن عامر الأهوازي، مع الأسف لم تصلنا إلى الآن، عن الأخفش وعن هبة الله والداجون عن هشام، وتبعه على ذلك الطبري في جامعه، وكذا ذكره أبو الكرم في هاء الكناية من المصباح عن الأخفش عنه، ولم يذكره له عند ذكره. طبعا عند ذكره موجودة في جميع النسخ، في طبعة المجمع سقطت كلمة عند ذكره، وهذه يعني نبهني عليها أحد المشايخ حفظه الله، واضح؟ وعفوا لا، ليس أنا كاتب التعليق حتى لا أنساه، ليس من المجمع، لا هذا الخطأ مني من الأصل، يعني الرسالة عندي سقطت مني كلمة عند ذكره، هذه المرة يسامحنا المجمع، لا اللجنة العلمية التي في المجمع تسامحني. بعد كلمة له ولم يذكره له، بعده بعد كلمة له تكتب عند ذكره، عند ذكره هي التي سقطت مني، وجزاه الله خير من نبهني عليها، لأني رجعت إلى النسخ الخطية فوجدتها مكتوبة فيها، فرجعت إلى الأصل الذي سلم إلى المجمع فوجدت السقط من هذه النسخة. إذن يكون الكلام ولم يذكره له عند ذكره في الزمر، أي سورة الزمر، وليس ذلك كله من طرقنا. إذن هذا كله إنما هو من باب المتابعات والشواهد. وفي ثبوته عن الداجوني عندي نظر، ولولا شهرته عن هشام وصحته في نفس الأمر لم نذكره. وروى الاختلاس سائر الرواة، واتفق عليه أئمة الأمصار في سائر مؤلفاتهم، والله تعالى أعلم. ونقف هنا، واضح؟ قليل دائم خير من كثير يجيب الملل. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله الحصة القادمة. هذا واخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة ما تبقى من باب هاء الكناية. وكنا وقفنا عند قول ابن الجزر رحمة الله عليه: وأما أبو بكر. قال ابن الجزر رحمه الله: وأما أبو بكر الذي هو شعبة عن عاصم فروى عنه الإسكان يحيى بن آدم من طريق أبي حمدون وهو الذي في التجريد عن يحيى بكماله. وكذا روى ابن خيرون من طريق شعيب وروى عنه الاختلاس العليمي وابن آدم من طريق شعيب سوى ابن خيرون عنه. طبعا هنا يقول: وروى عنه الاختلاس العليمي وابن آدم من طريق شعيب سوى ابن خيرون عنه. الضمير يعود على هنا. لا، العليمي وابن آدم. لا التي قبل العليمي. لا ما فيها شيء. لا ما فيها شيء. سوى ابن خيرون عنه أي عن شعيب، لأن ابن خيرون طبعا من طريق شعيب، يعني هذا من رسول النشري. أما العليمي يعني ابن خيرون عن العليمي عن شعيب، هذا غير، يعني ليس من الطرق النشرية. واضح؟ فابن خيرون عن العليمي يعني من طريق العليمي عن يحيى بن آدم عن شعبته، هذا ليس من طريق النشري. الذي من طريق النشري هو ابن خيرون طبعا بسنده، يعني قرأ على عبد السيد بن عتاب، على ابن علاء الواسطي، على البصري، على المثلثي، على شعيب، على يحيى بن آدم، على شعبة. وأما ابن جماز فسكن الهاء عنه الهاشمي عفوا، وذكر الوجهين صاحب العنوان. وروى عنه الاختلاس العلمي وابن آدم من طريق شعيب سوى ابن خيرون عنه، وذكر الوجهين صاحب العنوان. وأما ابن جماز فسكن الهاء عنه الهاشمي من غير طريق الأشناني أو الأشناني، طبعا غير طريق الأشناني اللي هو طريق المغازلي والجوهري. واضح؟ يعني الهاشمي له طريقان أساسيان: ابن غزين والأزرق الجمال. الأشناني هذا من الطرق الفرعية من طرق ابن غزين. واضح؟ ثلاثة طرق اللي هو المغازلي والجوهري والأشناني، فيكون غير طريق الأشناني اللي هي طريق المغازلي والجوهري. وهذا مذكور بالتفصيل في ملحف الطرق هناك. وهو نص صاحب الكامل، ووصلها بيان الدوري عنه والأشناني عن الهاشمي، واختلس ضمة الهاء نافع وحمزة ويعقوب وحفص، واختلف عن ابن ذكوان وابن وردان وهشام وأبي بكر. فأما ابن ذكوان فروى عنه الاختلاس الصوري والنقاش عن الأخفش من جميع طرقه إلا من طريق الداني وأبي القاسم بن الفحام، وهو الذي لم يذكر في المنهج عنه سواه، وهو الذي نص في الإرشادين والمستنير وسائر كتب العراقيين من هذه الطرق، ونص عليه الحافظ ابن العلاء من طريق ابن الأخرم، وروى عنه الإشباع أبو الحسن ابن الأخرم عن الأخفش من جميع طرقه سوى المبهج. وكذلك روى الداني وابن الفحام الصقلي عنه من سائر طرقهما، وهو الذي لم يذكر صاحب التذكرة وابن مهران وابن سفيان وصاحب العنوان وسائر المصريين والمغاربة عنه سواه، أو المغاربة سائر المغاربة. فأما ابن وردان فروى عنه الاختلاس ابن العلاف وابن مهران والخبازي والوراق عن أصحابهم عنه، وهو رواية الأهوازي والرهاوي، طبعا الرهاوي ما هو من الطرق النشرية، عن أصحابهما عنه. وروى عنه الإشباع ابن هارون الرازي وهبة الله بن جعفر والنهرواني عن أصحابهم عنه. وأما هشام وأبو بكر فقد تقدم ذكر الخلاف عنهما. وأشبع ضمة الهاء فيها الباقون، وهم ابن كثير والكسائي وخلف، واختلف عن الدوري وابن جماز وابن ذكوان وابن وردان كما تقدم. فيكون لكل من الدوري وابن جماز وجهان: الإسكان والإشباع. ويكون لكل من هشام وأبي بكر وجهان: الإسكان والاختلاس. ويكون لكل من ابن ذكوان وابن وردان وجهان: الاختلاس والإشباع. واختلف عن السوسي في إسكان في إسكان هاء يأتي أو في سورة طه ومن يأتي مؤمنا. فروى الداني من جميع طرقه عنه إسكانها، وكذلك ابن غلبون، وكذلك صاحب الكافي والتلخيص والتبصرة والشاطبي وسائر المغاربة. وروى عنه السنة ابن سوار وابن مهران وسبط الخياط والحافظ بن العلاء، وكذلك صاحب الإرشادين. الإرشادان قلنا اللي هم صاحبهما اللي هو ابن سوار، عفوا أبو العز القلانسي، الإرشاد للقلانسي، والكفاية الكبرى أيضا للقلانسي. طبعا وسبحان الله أنا اليوم كتبت تغريدة في هذه الجزئية، لأنني سمعت بعض الإخوان يعني بعض من يهتم بها بالطرق وبالأسانيد يعني كان يتكلم على مسألة أو على طريق غير موجود في الإرشاد، فاعتبر وجوده من خلال وجوده في كتاب الكفاية الكبرى. وطبعا هذا خلط لا شك في ذلك، يعني طريق غير موجود في الإرشاد وإسناد وعندك إسناد كامل أنه ليس في الإسناد، إذا لا تدخل هذا الطريق لا يدخل في الإرشاد، وليس هناك من الأدلة على هذا إلا كونه موجودا في الكفاية الكبرى، إلا كونه موجودا في الكفاية الكبرى، خاصة أن صاحب السند لم يذكر ذلك. طبعا العلة في هذا الذي يعني جعلهم يجتهدون هذا الاجتهاد أنهم أن ابن الجزري أحيانا يقول الإرشادين صاحب الإرشادين ويتعامل مع الإرشادين على أن الكفاية داخلة في الإرشاد، وطبعا هذا كلام يعني فيه ما فيه. وغفل من يقول هذا الكلام أو من يجتهد هذا الاجتهاد، يغفل عن أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه عندما يقول الإرشادين لا يقصد بأن الإرشادين هم الكفاية الكبرى والإرشاد، بدليل وجود بدليل أنه يقول صاحب الإرشادين ومر معنا، وإذا مر معنا أيضا سننبه عليه حتى يكون الكلام مستدلا عليه، يكون الكلام غير موجود في الكفاية، ويكون أحيانا قد يكون غير موجود في الإرشاد الموجود عندنا، وأحيانا يكون موجود في الإرشاد وغير موجود في الكفاية. فهذا يدل كما قال الشيخ ابن الجندي رحمة الله عليه أن ابن سوى أن أبا العز له إرشادان، إرشاد كبير وإرشاد صغير. وابن الجندي رحمة الله عليه وهو شيخ لابن الجزري رحمة الله عليه، وابن الجزري قرأ عليه وأكيد أنه اطلع عليه، اطلع على الإرشاد الذي عند شيخ ابن الجندي. فما يذهب إليه بعض المحققين المعاصرين من أن كل كلمة للشيخ ابن الجزري فيها الإرشادين أنه يقصد الإرشاد والكفاية الكبرى، الواقع الذي في النشر في بعض المواضع يخالفه. فبهذا لا نستطيع أن نجزم بأن كل الأسانيد التي في الكفاية الكبرى هي التي في الإرشاد هنا، واضح؟ طيب إذا هنا وكذلك صاحب الإرشادين اللي هو أبو العز، هل يقصد ابن الجزر هنا الإرشاد المطبوع الذي وصلنا وهو الإرشاد الصغير لا شك في ذلك والكفاية الكبرى، أم أنه يقصد الإرشاد الكبير الذي هو لا زال مفقودا وكان موجودا في زمن ابن الجزري مع الكفاية الكبرى؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر بعد البحث أن ابن الجزري يقصد الإرشادين لا يقصد الكفاية الكبرى. أحيانا يقول كتابي أبي العز، هذا يعني غالبا يكون المقصود الإرشاد والكفاية الكبرى إذا قال كتابا، أما إذا قال بالإرشادين فأعتقد أنه يعني الذهاب إلى الكفاية الكبرى أعتقد أنه مذهب غير كافي، واضح؟ والعنوان والتجريد والكامل وسائر العراقيين، ونص على الوجهين عنه ابن عباس المهدوي في هدايته، واختلف عن قالون وابن وردان ورويس في اختلاسها. فأما قالون فروى عنه الاختلاس وجها واحدا صاحب التجريد، هو الآن يتكلم على ها يأتي، واضح؟ إرشاد ابن غلبون، نعم أكيد ممكن، هذا فهم حلو واضح. طيب جزاكم الله خيرا. فأما قانون فروى عنه الاختلاف وجها واحدا صاحب التجريد والتذكرة والتبصرة والكافي والتلخيص وأبو العلاء في غايته وصنف الخياط في كفايته الكفاية في القراءة الست، وهي طريق صالح بن إدريس عن أبي نشيط وطريق ابن نهران وابن العلاف الشداوي عن ابن بويان، وكذلك رواه أبو أحمد الفرضي من جميع طرقه، وكذا رواه ابن أبي نهران عن الحلواني من طريق السامري والنقاش، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. وروى عن الإشباع وجه واحد صاحب الهداية والكامل من جميع طرقنا، وبه قرأ الداني على أبي الفتح، يعني من جميع طرقنا التي اخترناها من هذين الكتابين، واضح؟ وبه قرأ الداني على أبي الفتح، ولم يذكر في جامع البيان عن الحلواني سواه. طبعا هناك هذا كله تبرع من الشيخ، جامع البيان لا علاقة لنا به، لكنه من باب المتابعات. وهي طريق إبراهيم الطبري وغلام الهراس عن ابن بيان، وغلام الهراس قلنا لم يصلنا إلا من طريق كتاب أبو العز، نعم، عن ابن بيان، وطريق جعفر بن محمد عن الحلواني، وأطلق الخلاف عنه صاحب التيسير والشاطبي ومن تبعهما. وأما ابن وردان فروى الاختلاف عنه هبة الله بن جعفر، وكذلك ابن العلاف والوراق وابن مهران عن أصحابهم عن الفضل، ومن قرأ الخبازي على زيد في الخطبة الأولى، وروى عنه الإشباع عن نهرواني من جميع طرقه، وابن هارون الرازي كذلك. إذا رأينا الخبازي في النشر هنا، إذا قلنا إذا رأينا الخبازي عن زيد في الخطمة الأولى وأحيانا يأتينا في الخطمة الثانية، فهذا على طول مباشرة نعرف أنه من كتاب الكامل، واضح؟ وهذا نص، ويعني من يريد أن يوثق هذه المعلومة مباشرة يرجع إلى كتاب الكامل، لأنه الكتاب الوحيد الذي رأيته يعني يقول يتبع هذا الأسلوب في الخبازي عن زيد أو الحسين الخبازي في الأولى وفي الثانية، يعني يقصد في الخطمة الأولى وفي الخطمة الثانية، واضح؟ وهذا يدل على أنه في الخطمتين عنده اختلاف بينه وبين الخطمة الأولى، وهذا منهج أيضا نفهم منه أن الشيخ يقرأ أحيانا تلميذه برواية ثم في خطمة ثانية يقرأه بوجه آخر في نفس الرواية، ولا يعتبر هذا تعارضا، وإنما هو تفنن في الرواية وتفنن في إعطاء السند، واضح؟ يعني ما يجي يقول لك لا في الأولى كذا وفي الثانية كذا ونأخذ الذي في الثانية هو الصواب، لا، وإنما قرأ عليه ختمتين، الختمة الأولى أقرأه بوجه وفي الختمة الثانية أقرأه بوجه، وهذا من دقة علماء القراءات الأوائل في ضبط صيغة التحمل وفي ضبط كيفية التحمل، بحيث أنه ميز الختمة الأولى بكذا والختمة الثانية بكذا، والله أعلم. والفرد أبو الحسين الخبازي إذا مباشرة نعرف أنه من الكامل في قراءته على زيد في الختمة الثانية بإسكان الها، واضح؟ فمعنى أنه يعني ختم ختمتين، يعني يقول لك الختمة الأولى روى فيها الاختلاص في الأولى، وفي الثانية الخبازي أسكن الها، هذا ليس خطأ من الخبازي حتى إن كان فرد به، يعني حتى إن كان فرد لا يعتبر خطأ، وإنما يعتبر أنه يعني قرأ بكذا في هذه وقرأ بالأولى في كذا. يعني هنا ما نطبق منهج الوصوليين ولا منهج الفقهاء ولا منهج المتقدم ينسخه المتأخر، لا علاقة، هذه روايات قرأ بكذا وفي رواية قرأ عليه بطريق آخر، وذلك بسبب تعدد الأوجه والروايات، والله أعلم. وأما رويس فروى الاختلاف عنه العراقيون قاطبة، يعني إذا كنا العراقيون يعني يدخل فيها كل كتب العراق، يعني غاية الاختصار، المصباح، الإرشاد، هذه كلها يعني هذه كلها تعتبر كتب العراق، يعني يخرج منها التيسير ويخرج منها العنوان ويخرج منها الشاطبية ويخرج منها ماذا أيضا، ولهذا نقول كتب العراقيين أكثر تأليفا، وسبحان الله يمكن أكثر الطرق هي جاءت من كتب العراقيين، وكنا كتبنا مقال في هذا لكن نسيت النتيجة ما هي، مشكلة المسائل الحسابية أنا لا أضبطها، ها لا في فرق، لأن العراقيين قاطبة تدل على إجماعهم، وسائر العراقيين سائر يعني في عصر الحاضر ربما في لهجتنا العامية يقول لك سائر الناس وهو يقصد كل الناس، وهذا ليس صحيحا في كلام العرب. يعني سائر لا تدل على الجمع، يعني سائر تدل على أن هناك بقي شيء، فيقول لك مثلا شربت وبقي سائر الماء، يعني بقي شيء من الماء لم أشربه. يعني ليس كالمفهوم المتعارف عليه الآن في لهجتنا العامية. لهجتنا العامية أن نقول شربت سائر الماء يعني شربت الماء كله، لا مو صحيح. العربي يعني شربت سائر الماء يعني بقي، وهذا المتبقي الله أعلم يعني إن لم تخن الذاكرة هذا الشيء القليل. يعني مثلا لو شربت من هنا إلى هنا وبقي هذا الشيء القليل، هذا الشيء القليل ربما هو السائر وربما هو يعني بقايا أو بقية الشيء، والله أعلم. فقولهم سائر العراقيون أو سائر كتب العراقيون يعني أكثر كتب العراقيون، أما العراقيون قاطبة يعني كلهم، واضح؟ والله أعلم. ما أعتقد، ما مر علي بحث فيه. والله طيب خذها اشتغل فيها، اشتغل في هذه الجزئية، اجمع الأماكن التي فيها السائر مع الأماكن التي فيها قاطبة واعمل فيها مقارنة. الجمهور والجمهور، الجمهور يعني قريب من السائر، يعني الجمهور اللي هم أكثر الأكثر بقية. نعم، فأنت قلت يعني أنت جبت الفكرة فخذها. على قول المثل الحجازي اللي يقول هش يربط الحمار، كرم الله السامعين. هذه قصة، يعني كانوا الناس يشتغلون أيام زمان ويأخذوا يستقطعون وقت يمكن نصف ساعة للفطور، فيجلسوا تحت شجرة أيام المدينة زمان، المدينة هذا الكلام قديم يعني قبل 50-60 سنة، فيجلسون على ظل الشجرة أو ظل الجدار ويفطرون بالشاي فمجموعة كان بقربهم أكرم الله السامعين حمار، والحمار يعني أكرم الله السامعين غير مربوط يعني بس واقف، وكل شوية يعني يضرب رجله يطلع غبار يطلع صوت والمجموعة من شدة الكسل ما هنا حد يعني وقف يريد يعني أن يطلب هذا الحمار ولا يريد أن يربطه حتى يهجم. المهم في واحد ما كان يعني صبره كبير وما استطاع أن يصبر يتحمل كثيرا، فكان لما الحمار طلع الصوت غير مناسب إلا هذا قال له هش، فقام زميله قال له خلاص اللي قال هش يروح يربط الحمار. فصار يعني صارت هي القصة، يعني هو مثل قديم لكن المقصود منه يعني الذي يعني يأتي بفكرة ويطلب تنفيذها هو أولى بها. فالدكتور تركي يعني جاء بفكرة أنه تجمع هذه الألفاظ والمصطلحات اللي عند ابن الجزري التي يقول فيها سائر الطرق أو التي يقول فيها جمهور الجمهور أو كذا ويدرسها، وهي فكرة حلوة جدا، فلهذا هو أولى بها. عشان كذا قلنا اللي قال هش يأخذ البحث. ماشي، طيب نرجع للجد. وأما رويس فروى الاختلاف عنه العراقيون قاطية لا نعرف بينهم في ذلك خلافا، وروى الصلة عنه أبو الحسن طاهر بن غلبون والداني من طريقيه وأبو القاسم ابن فحام والداني من طريقيه يعني من طريق رويس، طبعا في المفردة، وطبعا احنا قلنا المفردة للداني مفردة يعقوب للداني ليست من طريق النشر، واضح. وابو القسام في الفحام ابن الفحام فيما احسب وسائر مغاربتي، ولذلك قرأ الباقون وهم ابن كبير وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي وخلف وورش والديري وابن جماز وريح. وهنا نلاحظ انه لم يذكر الخلاف لهشام. نعم نعم فيما احسب، هل يدل على انه اثناء كتابته لهذا المقطع لم يكن التجميل عنده لانه لم يجزم؟ اعتمد فيها احتمال الله اعلم، لكن هذا ايضا نستفيد منه دقه هؤلاء العلماء في الفاظهم وفي معلوماتهم. لكن الذي استوقفني أن هنا لم يذكر الخلاف لهشام، ويأتي لدى طه بلسان المجتمع وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف. فالإمام الشاطبي ذكر الخلاف لهشام وهو والشيخ هنا لم يذكره. واضح؟ بالنسبة لذكر الشاطبي هم ذكروا أن الشاطبي وهمة. لا لا يعني يظهر من كلامه ذكر الخلاف لكنه لم يقصده، لماذا؟ لأنه خصص بعد ذلك موضع الموضع ظاهر للخلاف القانون وفي ظاهر وفي موضع طاعة لا يدخل في الكل كما قالوا في الكل يقصدها إذا ليس طيب قلت وفي طاعة بوجهين وجهين فخصص هذا بعد ذلك. لكن هذا يعني هذا الفهم قريب من فهم الجعبري ربما، ما أعرف. أنا لا أتذكر الآن يعني تحليل المسألة، لكن أتذكر إنه الجعبري يعني بحثها بعض الشيء، وبعض وإن لم تكن ذاكر ربما يكون أبو شامة أو لا، يعني في واحد من الشراح يعني ذكر أن هذا الوجه لا يصح نهائيا عن هشام لكنه معترض عليه. لكن الإشكالية أنه ابن الجزري لم يذكره لم يعتمده، حتى ولو كان يعني من خروج الشاطبي عن الداني أو عن التيسير لكنه لم يعتمد لا هنا ولا في الطيبة. فنقرأ به ولا ما نقرأ به؟ ها؟ لا أقرأ به، لكن في الشاطبي نقرأ به ومشايخنا قرأونا به، وابن الجزري قد يكون قرأ به، الغالب أنه قرأ به، لأن أي مبتدئ في الشاطبية سيقرأ بكل ما في الشاطبية، حتى شراح الشاطبية حتى تلاميذه. ولهذا لا تذكرت السخاوي ذكر فيها الخلاف، والسخاوي تلميذ للشاطبي، فمعنى أنه قرأه يعني قرأ به، والشاطبي أقرأ به. كون أنه ما توصلنا إلى الطرق التي جاءت فيه كما قلنا الشاطبي وصلته، والله أعلم. لم يرى المشكلة هنا أنه هنا سكت نهائيا، يعني حقيقة الجزر أنا ما فهمت ماذا يقصد، لأنه حقيقة لم يعني هو الشاطبي إما أنه جاء بها من عند يعني من طرقه الخاصة، ما نقول من نفسه، وإنما جاء من طرقه الخاصة، وإما أنه خرج بها من طرق التيسير، وإما أنه خرج بها عن طرق الداني. هو لا شك أنه الآن خرج عن طرق الداني كلها، طيب سواء في التيسير أو في غير التيسير. طيب أين أنت والإمام ابن الجزري رحمة الله عليك في هذه المسألة؟ المعروف عنك أنك إذا الشاطبي خرج عن طريق التيسير تنبه حتى وإن لم تمنع، وإذا خرج عن طرق الداني أيضا تنبه. لكن في هذه المسألة ولا شك أن الإمام ابن الجزري قرأ الشاطبية، لكن هل الإمام هل ابن الجزري رحمة الله عليه لاحظ أنه يعني ذكر الشاطبي لهذا الخلاف لهشام لا يرقى لأن يناقش؟ ما أدري. صنيع يدل على هذا، يدل على أنه يرى أن هذا الخلاف عن هشام كأنه غير موجود، أو أنه تركه سهوا، الله أعلم. لكن غالبا مسألة أنه تركه سهوا في مثل هذه المسائل يصعب على أن يكون ابن الجزري تركها سهوا، لكن عدم الإشارة الله أعلم، يعني فيما يظهر يعني نفسرها بهذه أنه لا يرى أن هذا الخلاف. لكن أيضا هذا الفهم أيضا يعكر عليه كما سيأتينا هناك في الإدغام وفي كلمة خله ابن ذكوان في وجبت يفتلى، وفي وجبت خله ابن ذكوان يفتلى، نعم يفتلى. فتلك المسألة يعني مثل هذه، وإن كان ابن الجزري في تلك المسألة في وجبت يعني كان يقرأ بها وأجاز بها واعتمدها ونظمها في الطيبة في المرة الأولى من نظمه للطيبة، نظم الخلاف وقرأ به ولم يضعفه كما ضعفه في النسخة الثانية من الطيبة. طيب هذه ليست مثل تلك، الله أعلم. أنا أشوف أنه ربما يفهم ربما فهم رحمة الله عليه أن هذا الخلاف يعني كان يرى أنه غير موجود، لكن هذا لا يؤثر على رأي الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وأنه قرأ به، بدليل أن تلاميذه أخذوه عنه، بدليل أن السخاوي ذكر فيه الخلاف وأنه قرأ به على الشيخ الشاطبي رحمة الله عليه. الله أعلم. ولما نحن نقول الكتب لا تغني عن الرواية، لا تغني عن الأداء، فهذا النص صريح أن الشاطبي قرأه به، والشاطبي لم يقرأ حرفا إلا بأثر، يعني ما قرأ شيء من عنده، يعني حتى اختياراته لم تكن اختيارات عشوائية، وإنما كانت اختيارات من مضمون ما قرأ به بأسانيده على شيوخه، وهي القائل وما بقياس ما تخبره، ونقلوا لنا القرآن، أهل الأداء نقلوا لنا القرآن، فهو ضمن القرآن، يعني ضمن القراءات والقراءات القرآنية. فمعنى من هذا البيت نفهم من أبيات أخرى في الشاطبية ومن المنهج العام للقراء أنهم لا يذكرون إلا ما نقلوا على أنه قرآن، على أنه قرآن، واضح. وقد انفرد رحمة الله عليهم جميعا ونفعنا بعلمهم وببركات علمهم، وقد انفرد ابن مهران عن روح بالاختلاص فخالف سائر الناس، فيكون السوسي وجهاني وهما الإسكان والإشباع، وبكل من قالون وابن وردان والويس وجهاني وهما الاختلاص والإشباع، وسكن الهاء من وره في البلد الداجين عن هشام، وكذلك روى أبو العز في كفايته عن ابن عبدان عن الحلوان عنه، واختلف في اختلاصه عن يعقوب وابن وردان، فأما يعقوب فأطلق الخلاف فيه عن رويس عنه أبو القاسم الهذا من جميع طرقه، وروى هبة الله عن المعدل عن روح اختلاصها وهو القياس عن يعقوب، وروى الجمهور عنه الإشباع والوجهان الصحيحان عنه، قرأنا بهما وبهما نأخذ، قرأنا بهما وبهما نأخذ. وأما ابن وردان فروى عنه الاختلاص هبة الله بن جعفر من طرقه، وابن العلاف عن ابن شبيب وابن هارون الرازي كلاهما عن الفضلي، كلهم عن أصحابهم عنه، وبه قرأ ابو الحسين الخبازي على زيد في الختمة الثانية. طبعا نحن زي ما قلنا إذا شفنا زيد الختمة الأولى والختمة الثانية فمعناه ماذا؟ معناه أنه من كتاب الكامل. الكامل لما ذكر هذه الجزية وبه قرأ ابو الحسين على زيد في الختمة الثانية، الإمام الهذلي علق عليها قال قلت أي الهذلي وهذا محال، ما أدري هذا الشخص الإمام الهذلي بهذه الكلمة وهذا محال في تعقبه على هذه، ما أدري ما فهمتها. المهم أنه الكامل الهذلي هو الذي ذكر أن أبو الحسين الخبازي في الختمة الثانية على زيد قرأ عنه بالاختلاص، واضح، لكن الشيخ علق عليه وهذا محال، ما أدري ماذا يقصد، واضح. بعد كده من فهمه يدلل عليه. ها اللي هي الهشام الخلاف الهشام، أيوة نعم. وأنا حتى رجعت من النسخة الطيبة التي يعني نالها الشيخ في سنة 799 اللي نحن نسميها النسخة الأولى من الطيبة، أيضا لم يذكرها فيها مع أنه ذكر فيها أشياء لم يعتمدها في الطبعة الثانية من الطيبة، يعني مثلا ذكر الغنة في اللام الراء لشعبة، وبعد ذلك لم يذكر هذا الوجه، فهو موجود في الطبعة، لكن هذه المسألة حقت الشام التي هنا لم يذكرها لا في الطبعة الأولى، يعني لا في المسودة الأولى ولا في الثانية، والله أعلم. ممكن احتمال قوي، لا بس الإمام الشاطبي وفي الخلف واضح عنده، يعني ما نستطيع أن نفك أن الشاطبي لم يقصد الخلف، هذا لا نستطيع، لأنه إيش قلنا هي أول البيت وإسكان وردة ها وفي الكل قصر الهاوي، وفي الكل إذا يدخل فيها من ولاته وسكن يؤدي من هناك إلى آخر كلمة، وفي الكل يعني حتى يدخل فيها ويأتي، لا ما ما فهو عند الشاطبي غير يعني غير ضعيف، هو عند الشاطبي معمول به ولهذا يعني ودائما نحن نقول يعني هل الإمام الشاطبي يعجز عن أن ينظم أن هشام ليس له فيها الخلاف؟ مسألة نظم، وهم ما يذهبون إلى النظم إلا طلبا للسهولة، فكيف ينظم حاجة وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف؟ طيب لا تحط كلمة بخلف، جيب لك أي كلمة ثانية غير، لكن تأتي بها وأنت تنظم معناته أنك تريدها. يعني ما هو ما زي يعني ليس مثل التأليف النثري، تأليف النثري قبل الإنسان قلم هو كذا، لكن وثانيا يعني نقحها وقرأها وقرأ بها فنقول أن الشاطبي لا يقصد هذا، هذا تعدي على الشاطبي، أو نقول ابن الجزري لا يقصد هذا، تعدي جودا ترى تعدي على الشاطبي على ابن الجزري. واضح؟ والله أعلم. في شيء؟ طيب بقي صفحة ونصف خلصها عشان إذا كان هناك أسئلة. طيب، وروى الصلة عنه النهرواني والوراق بن مهران عن أصحابهم عنه وبه قرأ الخبازي في الأولى وبذلك قرأ الباقون. يلا دكتور خذ لك هذا البحث، اجمع كل الختمات الأولى التي قرأها الخبازي على زيد، اجمعها. نعم نعم، لأنه في الأولى الختمة الأولى يقرأ به كذا والختمة الثانية يقرأ به ما يخالفها، اجمعها من كتاب من كتاب الكامل، وخلي الذي في النشر خليه يعني مرجع، لأنك ربما تجد كلمات أخرى ابن الجزري لم يذكرها. والله أعلم، بحث حلو. وسكن الهاء في الموضوعين من إذا زلزلت هشام من جميع طرقه إلا من فرض به الكارزيني من طريق الحلواني عنه فيما ذكره في المبهج أنه أشبعها. قال ابن البابش في التعليق تحت، قال البلخي وغيره عن هشام بالإسكان، ورواية الحلواني عنه بالاختلاس. قال وقال الذي يصح عندي عن الحلواني عن هشام وصلها بواو كالجماعة. هذا مأخوذ من ابن البارش. انظر التيسير وانظر المبهج وانظر الإقناع. طيب، واختلف عن ابن وردان فروى عنه النهرواني الإسكان فيهما، وروى عنه الإشباع ابن مهران والوراق والخبازي فيما قرأه في الختمة الأولى، وروى عنه الاختلاس باقي أصحابه، فيكون له فيها ثلاثة أوجه. واختلف أيضا عن يعقوب فروى عنه الاختلاس فيهما أبو الحسن طاهر بن غلبون وأبو عمرو الداني وغيرهما، وذلك قياس مذهبه. وروى الصلة عنه سرط الخياط في مبهجه وأبو العلا في غايته من جميع طرقهما وأبو بكر بن مهران وغيرهم وأبو بكر بن مهران وغيرهم. وروى الوجهين عن جميعا بالخلاف عن رويس فقط أبو القاسم الهذلي في كامله، وخص أبو طاهر بن سوار وأبو العز القلالسي وغيرهما روحا بالاختلاس ورويسا بالصلة، وكلا الوجهين صحيح عن يعقوب. وقرأ أرجه بهمزة ساكنة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب. واختلف عن أبي بكر الذي هو شعبة فروى عنه كذلك أبو حمدون عن يحيى بن آدم، وكذلك روى نفطويه عن الصريحين عن يحيى فيما قاله سمت الخياط، وانفرد الشبائي بذلك عن أبي نشيط وقرأ الباقين بغير همز. وضم الهاء من غير صلة أبو عمرو ويعقوب والداجوني عن هشام وأبو حمدون ونفطويه عن الصريحين كلاهما عن يحيى عن أبي بكر، وانفرد بذلك الشبائي عن أبي نشيط. وضمها مع الصلة ابن كثير والحلواني عن هشام، وأسكنها حمزة وعاصم من غير طريق حمزة وعاصم من غير طريق أبي حمدون ونفطويه كما تقدم، وكسر الهاء الباقون واختلسها منهم قانون وهبة الله بن جعفر وابن هارون الرازي كلاهما عن ابن وردان وابن ذكوان إلا أنه بالهمز كما تقدم. وانفرد عنه من حسين الخباز فيما ذكر الهذلي بالإشباع يعني مع الهمز، وأحسبه وهما فإني لا أعلم أحدا قرأ به. والباقون منهم بالإشباع وهم الكسائي وخلف وورش وابن جماز وابن وردان من باقي طرقه، فيكون فيها ست قراءات سوى انفراد الخباز عن ابن ذكوان. واختلس كسر الهاء من بيده في المواضع الأربعة، يعني بيده عقدة النكاح، بيده ملكوت، نعم، في المواضع الأربعة رويس وأشبعها الباقون. واختلف عن قانون وابن وردان في اختلاس كسرة الهاء من ترزقانه، فأما قانون فروى عنه الاختلاس أبو العز القلانس في كفايته، وابو العلاء في غايته وغيرهما عن ابي نشيط، ورواه في المستنير عن ابي علي العطار من طريق الفرضية عن ابي نشيط، والطبري عن الحلواني، ورواه في المنهج من طريق الشذاعي عن ابي نشيط، ورواه في التجريد عن قانون من قراءته عن الفارسي يعني من طريق ابي نشيط والحلواني، وروى عنه السنة سائر الرواة من الطريقين وهو الذي لم يذكر المغاربة سواه. وأما ابن وردان فروى عنه الاختلاس أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون الرازي، ونص عليه الأستاذ أبو العز القلامسي في إرشاديه، وروى عنه سائر الرواة الإشباع، وبذلك قال الباقون. وبقي من المتحرك الذي قبله متحرك حرف واحد وهو ذلك لمن خشي ربه. انفرد أبو بكر الخياط عن الفرد من طريق أبي نشيط عن قانون فيما حكاه الهمداني عنه باختلاس ضمة الهاء يعني حالة الوصل بالبسملة، إذ لا يتأتى ذلك إلا في هذه الحالة. وكذلك ذكره ابن سيار عن الفرض وسائر الرواة من جميع الطرق عن السنة، وبذلك قرأ الباقون. طبعا هنا الدكتور أيمن علق تعليقا طويلا جدا واستغرب كيف الشيخ ابن الجزر يقول انفرد أبو بكر الخياط عن الفرد من طريق ابن نشيط عن قانون، وذكر أن هذا الذي ذكر ابن الجزر أن أبو الخياط انفرد به عن الفرد ذكره غيره، فذكر جميع الطرق التي في النشر عن الفرد من عدة كتب المستنير والمصباح عندك الطبع حقة الشيخ؟ طيب لا تكرم تقرأ المتن الحاشية لأنه جمع لتأخذ المايك يكون أفضل. ثم يعني علق تعليقا فهمت منه أنه يستغرب أنه كيف يكون موجود في هذه الكتب كلها وابن الجزر يقول انفرد عن الفرد، واضح؟ بس نقرأ كلام لأن مع ضيق الوقت لم أنقل الكلام. تفضل. لا وبقي من المتحرك آخر شيء، انفرد أبو بكر الخياط عن الفرد من طريق أبو نشيط عن قانون فيما حكاه الهمدان عنه باختلاس ضمة الهاء قبل نهاية الباب، بعد نهاية قبل باب المد والقصر بصفحة تقريبا. وبقي من المتحرك بعده انفرد أبو بكر الخياط. لا هو الحاشية انفرد أبو بكر الخياط الحاشية ايش متكون؟ هو الهمداني ولا بالدال عندك ولا بالدال؟ بالدال الهمداني. نعم انا عندي بالدال. نعم التعليق عند الفرد هو ها لاحظ يعني ذكر يعني جاب الكتب التي نقلها التي أخذ منها ابن الجزري طرق الفرد. ما هي لا لا نعم. رابع ابن علي المالكي سقط الموت دون المدرسة عن نسخة الجامعة المعاشرة الله أكبر. طيب إذا وضح الكلام الشيخ. طبعا احنا قلنا سابقا ولا خلينا نكمل وصل نرجع للمسألة هذه عشان بدل ما تأخذ وقت. وأما ما خرج مما قبله متحرك وهو قبل ساكن فحرفان في ثلاثة مواضع، وهي يأتيكم به انظر يأتيكم به انظر نعم في الأنعام ولأهلهم كذو في طعن القصص، فضم الهاء من بهمبر الاصبهاني عن ورش وكسرها الباقون، وضم الهاء من لأهلهم كثر حزة وكسرها الباقون. وأما ما كان مما قبله ساكن وهو قبل ساكن فحرف واحد وهو عنه تلهى، في رواية البزي بتشديد التاء من تلهى، فإنه يثبت واو الصلة بعد الهاء قبل التاء، ولذلك يمد لالتقاء الساكنين كما سيأتي في باب المد مبينا، والله تعالى الموفق. ونقف هنا إن شاء الله، وعلى أن نعود إن كتب الله لنا الحياة بعد رمضان إن شاء الله، وتمنياتنا للجميع بأن يبلغنا الله وإياكم جميعا شهر رمضان، ويعيننا وإياكم جميعا على صومه وقيامه، وأن يعوده علينا وعلى الأمة الإسلامية وعليكم جميعا بالحب والرخاء، والأمة الإسلامية في خير ونعيم إن شاء الله. طيب نقف هنا الليلة ليلة الأربعاء، الليلة كم؟ 19/8/1440. طيب قبل أن نأخذ الأسئلة نقول نرجع للانفرادة وتعليق الدكتور حفظه الله، أنه يستغرب أنه كيف الشيخ الجزر يقول انفرد أبو بكر الخياط وثم كل الأصول التي ذكرها ابن الجزري عن الفردي كلها تذكر الاختلاس، فكأن يعني كلام ابن الجزري غير مستقيم عنده. احنا قلنا سابقا من الأشياء من المنهجيات الصعبة جدا في كتاب النشر هو معرفة ما هي منهجية ابن الجزري في الانفرادات، ما هي منهجية ابن الجزري في الانفرادات، يعني هل ابن الجزري منهج معين سلكه في بيان الانفرادات، يعني عندما يقول انفرد فلان بكذا وكذا. الفهم الذي ذكره الدكتور حقيقة يعني كنا سابقا أو كل مبتدئ في النشر يفهم هذا الفهم حقيقة، لكنه اتضح مع ممارسة كتاب النشر اتضح أنه ليست هي المنهجية الصحيحة التي يريدها ابن الجزري ويرغب فيها ابن الجزري، بدليل أن كثيرا من الأشياء التي يقول فيها انفرد فلان بكذا نجد أنه لم ينفرد بها غيره وحده، وإنما ذكرها غيره. مثل هذه المسألة يعني 11 كتاب، الدكتور يقول 11 كتاب يعني 10 كتب كلها موافقة للفرد لما نقله الشيخ ابن الجزري. طيب يعني لو كان فقط هذه الانفرادة هي الوحيدة التي يعني اتفقت مع هذا، يعني كانت المسألة الوحيدة نقول هذا سهل من الشيخ، لكن لما يكون عنده في كل الانفرادات عندما يقول انفرد فلان بكذا ونجد في الظاهر أنه ليس الوحيد الذي انفرد، فهذا معناه أن ابن الجزري عنده شيء دقيق يجب أن ننتبه إليه، وهو حقيقة الذي لا زلنا نبحث عنه. لكن في هذه المسألة وذكرنا مثاله في المسألة الماضية نتذكر، وهنا هذه المسألة لو لاحظنا، المشكلة ما عندنا كتاب النشر الجزء الأول اللي فيه الطرق عشان تكون الصورة واضحة، الجزء الأول اللي فيه الطرق، لا اللي فيه الطرق، اللي فيه طرق القالون، اللي فيه قصد اللي فيه نعم طريق قالون، لا لا الجزء الأول اللي هو الدراسة، أيوة لا هي في الجزء الثاني، الأسانيد في الجزء الثاني نعم، لكن إن شاء الله بإذن الله الكلام المعنى ستجدونه إن شاء الله. لما جاء يتكلم على طرق الفرضي صحيح الدكتور قال أنه ابن الجزري نقله أخذ الطريق من كتاب كذا كذا كذا كذا المصباح و إلى غير ذلك، هذه 10 كتب أو 11 كتاب. لكن منهجية ابن الجزري يا إخوان، أولا هو قال ومن طريق المستنير، الفرض من كتاب المستنير، وهذا نقول من كتاب المصباح. لما جاء عند المستنير قال من قراءة ابن سوار على أبي بكر الخياط، بعدين يقول وهي في الجامع له، وهذا مر معنا سابقا. لكن بعد كده جاء وقال طريق أبي بكر الخياط عن الفرضي من كتاب غاية الاختصار ومن المصباح ومن الكفاية في القراءة الست. ابن الجزري عندما يقول وانفرد فلان لا نبحث عنه مثل هذا، لما نقول عن الفرد لا نبحث عن الكتب التي ذكرت طرق الفرد كلها كما فعل الشيخ، لأنك ستجد فيها ما هو ليس هو المقصود. ابن الجزري يقصد هذا الطريق الذي سماه طريق أبو بكر الخيار، وهو من أحد الطرق العشر المذكورة هنا. أنا أكلمك المهذاكر، لكن إذا الكتابة ما منت تكون الصورة واضحة. الشيخ الدكتور إيش يقول؟ يقول الفردي من 11 كتاب صح؟ كذا كذا. طيب هذه 11 كتاب ما فيها طريق إلا طريق واحدة هي التي عنوانها طريق أبو بكر الخياط. وأبو بكر الخياط هذا موجود داخل ضمن طريق المستنير، يعني أبو بكر الخياط مذكور مرتين، مذكور ضمن كتاب المستنير، ولهذا ابن الجزري جعل عنوان الطريق عن الفردي من كتاب المستنير، من قراءة صاحب المستنير على أبو بكر الخياط. إذن هنا مذكور أبو بكر الخياط. بعدها بقليل الإمام ابن الجزري جعل أبو بكر الخياط صاحب طريق لوحده، وضحت؟ قال ومن طريق أبي بكر الخياط، وجاء بها من ثلاثة كتب التي ذكرتها لكم. إذن هناك فرق. أبو بكر الخياط أحيانا، وهذا لما كنا نقرأ الأسانيد نبهنا عليه كثيرا، يعني نبهنا عليه في أبو بكر الخياط صاحب الجامع، أحيانا يقول لما يذكر ومن المستنير ثم يقول وهي من الجامع له، بعدين يقول ومن كتاب الجامع. هذه منهجية عند ابن الجزري يقصدها، وليست يعني ليست عشوائية. فهذه الانفرادة نبحث عنها في الطريقة التي عنوانها طريقة بذكر الخياط، ونبحث عنها في الكتب التي ذكرها في هذا العنوان، ما نبحث عنها في المستنير وفي ولا. طيب طبقنا هذا الشيء، ذهبنا أو ذهب المتكلم إلى هذه الطريقة التي قال ابن الجزري طريقة أبو بكر الخياط، فوجدت ابن الجزري يقول أنها من غاية الاختصار والمصباح والكفاية الست. الكفاية الست لم تذكر ذلك، يعني الأوراق التي وصلتنا من كتاب الكفاية في القراءة الست ليس فيها هذا الشيء، يعني ما فيها الكلام، يعني ما فيها التنبيه على هذا الاختلاس الفردي، منسوحه، يعني ما هي موجوده، يعني ما نعرف ايش مذهبها. بقي كتابان، غايه الاختصار وغايه هذا المصباح. غايه الاختصار موجوده لانه قال الشيخ فيما حكاه الهمذاني عنه. اذا هذه الانفراده في عند أبي بكر الخياط، ابن الجزري يقصد المصباح وغاية الاختصار والكفاية في القراءة الست، ما يقصد كل طرق الفردي، واضح؟ طيب لأن ابن علاء نفسه نص عليها، وعبارة ابن الجزري فيما حكاه الهمذاني عنه يعني إشارة إلى أنه يقصد هذا الطريق، ما يقصد أبو بكر الخياط طريق أبو بكر الخياط الموجود في المستنير، لا يقصده. طيب بقي المصباح، يعني لابد أن هذه الانفرادة لابد أن تكون في غاية الاختصار وفي المصباح وفي الكفاية في القراءة الست. الكفاية في القراءة الست قلنا ما هي موجودة، يعني ما نعرف، يعني ما وصلتنا، يعني الجزئية هذه ما هي في المقدار الذي وصلنا. بقي غاية الاختصار وفيها هذا الكلام أنه أبو بكر الخياط الفردي قرأ بالاختلاس، إذا موجود فيها. بقي المصباح، المصباح لم يعتمده ابن الجزري، لماذا؟ لأن الرواية فيه إنما هي رواية إجازة وليست رواية تلاوة، ليست رواية أداء، وإنما هي رواية إجازة. فكلام الشيخ ابن الجزري انفرد فيما حكاه الهمذاني عنه. ومع هذا أقول لا ندعي أن هذا الكلام الذي يعني أو هذا الفهم أنه صواب لا يحتمل الخطأ، بل هو صواب يحتمل الخطأ، وربما غيره يكون أسوأ منه، لكن حتى ننفي عن الإمام ابن الجزري الخطأ فيما فيه نسبة الصواب من كلامه، فيما فيه نسبة صواب من كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.